ذلك أن يكون مخلدا في النار. فيجب الإيمان بالحوض وأنه من أول ما يجري يوم القيامة. وهل لبقية الأنبياء أحواض كحوض نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، ربما كان كذلك، لكنه هو أعظمها وأكبرها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. قال: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. اللواء هو العلم الكبير والراية الكبيرة، يقال له لواء، فيكون تحت اللواء رايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد، كما صرح بذلك في قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. وإنما كان حامل لواء الحمد لأنه أحمد الناس لربه، ولذلك سمي محمدا، فهو يحمد الله تعالى بمحامد لا يحمده فيها أحد سواه، إن في الدنيا وإن في الآخرة. والناس جميعا بما فيهم الرسل وأولو العزم تحت لوائه يوم القيامة. وكان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب، ومعنى العاقب الذي يحشر الناس تحت عقبه، يعني من ورائه، وهذا مما ادخره الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر منقبة عظيمة وهي الشفاعة العظمى التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، أي الشفاعة للخلائق أن يقضى بينهم يوم القيامة. وذلك أن الناس يوم القيامة يطول بهم المقام في هذا الموقف الصعب الشديد، فيشكو بعضهم إلى بعض، فيتواصون أن يأتوا آدم عليه السلام باعتباره أبيهم، فيأتون إليه ويقول: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك يقضي بيننا، لأنه طال بهم الموقف. لكن آدم عليه السلام يذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة، فيحيلهم إلى نوح عليه السلام ويقول إنه أول رسول أرسله الله، فتنجفل الخلائق إلى نوح عليه السلام ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. لكن نوح عليه السلام يذكر ما كان منه من قوله: إن ابني من أهلي، وكيف عتب الله عليه، فيستحي من الشفاعة ويحيلهم إلى إبراهيم ويقول إنه خليل الله، فتنجفل الخلائق إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون له: أنت خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيذكر إبراهيم أنه كذب ثلاث كذبات، اثنتان منهما في ذات الله، حيث قال مرة: إني سقيم، وقال أخرى: بل فعله كبيرهم، وكان فيهما متأولا وفعلهما في ذات الله. أما الثالثة التي من الكذبات، وإن كان أيضا هو فيها متأولا، لكن كان له فيها حظ نفس، فإنه لما دخل أرض مصر وطمع جبار من الجبابرة في امرأته سارة لجمالها، فبعث إليها فقال: قولي إنك أختي، وأراد بذلك أخوة الإيمان، لكن كان له في ذلك حظ نفس. هذا معنى قوله: اثنتان منهما في ذات الله، أي الثالثة ليست كذلك. فيستحي من الله تعالى أن يشفع بهذا الأمر، ويحيلهم إلى موسى عليه السلام لأنه كليم الرحمن، فتنجفل الخلائق إلى موسى عليه السلام ويقدمون بين يدي طلبتهم: أنت كليم الله وكتب لك التوراة بيمينه. فيقول موسى عليه السلام: إنه قتل نفسه. فيستحي من الله أن يشفع وقد وقع منه ذلك وإن كان مغفورا له، ويحيلهم إلى عيسى عليه السلام فتأتي الخلائق إلى عيسى عليه السلام فيذكرون له ما من الله تعالى به عليه من أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وأن الله آتاه الإنجيل، ويطلبون له أن يشفع لهم عند ربهم ويستحثون ألا ترى ما نحن فيه، ولا يذكر عليه السلام ذنبا. قال العلماء ليكون ذلك كالتوبئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث من يكون كالدرجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ذنبا ألم به، فيخيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه خاتم النبيين وآتاه الله الكتاب إلى غير ذلك من محامده مناقبه صلى الله عليه وسلم، فتنكفئ الخلائق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ما طلبوا ممن قبله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، يقول فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، هذه هي الشفاعة العظمى، هذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي نسأله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مرتبة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وعلم أمته أن يقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فذلك هو المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى وهي أخص أنواع الشفاعات، فلا يشاركه فيها أحد. ولربما قال قائل فلما لم تبدأ الخلائق بنبينا صلى الله عليه وسلم رأسا؟ فالجواب عن ذلك أن الله تعالى أراد أن يظهر فضل نبيه صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء والمرسلين بل وعلى أبيه آدم، فلو أنهم أتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم رأسا لربما قال قائل لو أتوا موسى لو أتوا عيسى لو أتوا إبراهيم لو أتوا نوحا لو أتوا آدما لحصل لهم المطلوب، فأراد الله تعالى أن يظهر فضله، وأي فضل هذا؟ لهذا قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. في هذا إشارة إلى أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المثبتة هي ما جمعت شرطين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من شفعائهم، فقد أثبت الله تعالى الشفاعة بشرطيها، فقال في موضع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في موضع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال في موضع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا، فالشفاعة عند ملوك الدنيا تحصل رغبة أو رهبة، إما رهبة في استمالة الشافع أو رهبة من رده، فيجد المشفوع عنده نوع تلجئة واضطرار إلى إجابة شفاعته، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستكثر بخلقه من قلة ولا يستعز بهم من ذلة، فلا تحصل الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ولهذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يشفع أتى وسجد تحت العرش وحمد الله بمحامد عظام حتى قيل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا هو الإذن، فحينئذ قال يا ربي أمتي أمتي، أي أن البداء بالمحاسبة تكون لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أي أننا من حيث الترتيب التاريخي الزمني نحن آخر الأمم، لكننا أول الأمم من حيث الحساب. فهذه الشفاعة من أعظم كرامات نبينا صلى الله عليه وسلم ومناقبه العظام وفضله عند ربه. أما أهل البدع فإنهم يطلبون الشفاعة ويستشفعون بأوليائهم بدون إذن مسبق، يستشفعون ويتقربون إلى هؤلاء المقبولين بالدعاء والرغبة والرهبة، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله تماما، كما كان المشركون الأوائل يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يكونون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبهذا يوم القيامة يقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقال لهم: أين شفعاؤكم؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون من دون الله؟ فحينئذ لا يتبرأ بعضهم من بعض، يتبرأ الشافع من المشفوع. ففرق إذا بين الشفاعة المثبتة وبين الشفاعة المنفية. يقول: يشفع أولاً إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وقد تقدم معنا أن أولي العزم هم الخمسة الذين جمعهم الله تعالى في آيتين، في آية الأحزاب وفي آية الشورى، وقد وصفهم الله بهذا الوصف بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأصح الأقوال أنهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فقوله كل أولي العزم طبعا يعني ممن سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنوبة تؤول إليه وهو الذي ينال هذا الفضل. ثم ذكر بعد ذلك الشفاعة الثانية بقوله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم أولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان وخصتان بالأذقان. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقته كثرة الآثام فأدخلوا النظام بالإجرام. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش بالإحسان. نعم، ذكر بعد ذلك شفاعة خاصة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، فقد جاء في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فلا سبيل لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم وشفاعته. فهذه أيضا شفاعة خاصة. ثم شفاعة خاصة ثالثة لم يذكرها ها هنا، وهي خاصة جدا أيضا، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فقد سأل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن عمك أبا طالب كان يخوضك في مكة ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال: نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار تحت قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، فأخرجته إلى ضحضاح من النار. نعم، تحت قدميه نعلين يغلي منهما دماغه. قال: وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأخفهم عذابا. إذن هذه الشفاعة شفاعة خاصة، وهي شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار، والضحضاح هو قدر ما يغطي القدمين، ووصفه في حديث آخر بأن تحت قدمين جمرتين أو نعلين يغلي منهما دماء. ويظن أبو طالب أنه أشد أهل النار عذابا، وإنهم لأخفهم عذابا والعياذ بالله. فهذا استثناء من قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا نفع خاص حصل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لعمه، إذ كان أبو طالب يحميه ويحفظه في مكة ويدفع عنه، فنفعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة. لهذا قال الناظر وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. والفلاح أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب، هذه حقيقة الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، فهما شفاعتان خاصتان، وأضفنا إليهما شفاعة ثالثة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. ثم نذكر بعد ذلك الشفاعات العامة في الدرس القادم بعون الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر الشفاعات الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتم شفاعات عامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين والصديقين والصالحين والشهداء، بل وحتى الفرد يشفع في والديه، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فالشفاعة ذكرها في قوله قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى والإسلام، أي أن من شرط هؤلاء المشفوع لهم أن يكونوا من الموحدين، أما سوى الموحدين فلا يشفع لهم لأن الله لا يرضى عنهم، وشرط الشفاعة الرضا عن المشفوع له، والله لا يغفر أن يشرك به. وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بدل الإجرام أن يخرجوا منها. إذن الشفاعة فيما؟ في أن يخرجوا منها. وفاتنا أن نبين أن معنى الشفاعة في اللغة مأخوذ من الشفع، والشفع ضد الوتر، فالمقصود بالشفاعة سؤال الخير للغير أو طلب الخير للغير، فكأن المشفوع له لما انضم إليه الشافع صار شفعا بعد أن كان وترا. وأقرب ما يقابلها في استعمالنا وكلامنا ما يسمى بالواسطة، بالواسطة هذه هي الشفاعة. فمن الشفاعة العظمى الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وقد جاءت في هذا الأحاديث المتواترة حتى عدها ابن حجر فيما أنشدناكم في البيتين من الأمور التي ثبتت بالتواتر، ورؤية شفاعة والحول. فأحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر، وهو أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال خردلة، أدنى مثقال حبة، إلى غير ذلك من الأمور الدقيقة، يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين. فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من النبيين والملائكة والصديقين والشهداء في إخراج بعض عصاة الموحدين، حتى المؤمنين يقولون لربهم قد كان معنا أقوام يصلون معنا فيأذن الله لهم أن يذهبوا ويخرجوهم من النار، سيخرجونهم من النار، فيخرجون من النار ضبائر ضبائر قد امتحشوا أي تفحموا من الإحراق، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني من رأى الوادي يجد أنه ينبت على جنبتي نبت أخضر، يكون المقابل منه للشمس أخضر والذي في الجانب الآخر أصفر، فينشئهم الله تعالى خلقا جديدا، ويبدل جلودهم المنتحشة المحترقة بجلود غيرها فهؤلاء ممن سقطوا في النار حينما عبروا الصراط بسبب آثامهم التي أوبقتهم، فيخرجون إلى الجنان بفضل رب العرش وذي الإحسان وتمكينه من شفاعة الشافعين. ثم قال: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد من صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميعا من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيف في حفاده. نعم، بين أن هذه الشفاعة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها المرسلون وعباد الله الصالحين وعباد الله الصالحون وأهل ولاية الله تعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وأن الفرد يشفع بوالديه، فبقية أنواع الشفاعة العامة ذكرنا منها الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها، وهذان النوعان الشفاعة في من دخلها أن يخرج منها وفي من استحقها أن لا يدخلها أنكرتهما المعتزلة والخوارج، وقالوا بل يجب إنفاذ الوعيد، وأن كل من توعده الله بالنار فلا بد أن ينفذ الله فيه وعيده ولا يمكن أن يخرج من النار، ولذلك سموا وعيدية. مصطلح الوعيدية يراد به فئتان الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة تزعم بإبطال الشفاعة، تنكر الشفاعة، ويقولون كل من توعده الله بعقوبة وعذاب فلا بد أن ينفذ الله فيه وعيده، فأنكروا الشفاعة مع تواتر الأحاديث في إثباتها. فهذا نوع. النوع الثالث من الشفاعة العظمى، من الشفاعة العامة، الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء هم أهل الأعراف، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فيشفع فيهم أيضا أن يدخلوا الجنة. ومن أنواع الشفاعات العامة الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في بعض المؤمنين أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويدل على هذا حديث عكاشة بن محصن الأسدي، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فهذه شفاعة لبعض المؤمنين في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذه أنواع متعددة للشفاعة يجب الإيمان بها. ثم أيضا بعد ذلك يخرج الله بقية عصاة الموحدين بفضله ورحمته، فقد جاءت الحديث: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيجعلهم في الجنة بفضله ورحمته، فلهذا قال ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كما كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السيل في حفافه كما وصفنا لكم آنفا. فيجب الإيمان بالشفاعة. وبهذا تم كلام الناظم رحمه الله على ما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالمعاد. ومسائل الإيمان باليوم الآخر كثيرة جدا، من ابتغاها وجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما ألفه المصنفون في هذا الباب، ومن أجمعها ما ألفه الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال البرزخ والآخرة، وغيره أيضا ممن تكلم في هذا، فقد تكلم أيضا كتب فيها السفاريني في كتابا وغيره، ولا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة أو العقيدة إلا وفيه ذكر وبسط لما يجري يوم القيامة. ثم انتقل إلى الركن السادس من أركان الإيمان فقال والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بمطر وقدر كل بأم كتاب مستقر لا نوع لا عدوى ولا خيرا ولا عما قضى الله تعالى حمالا لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أشهر سيد البشر. نعم، الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون وكتبه وشاءه وخلقه. الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله سبحانه وما يتعلق بأفعال عباده، فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون من الطاعات والمعاصي والآجال والأرزاق. هذه هي المرتبة الأولى، أعيد تقريرها، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا. نقول هذا احترازا ممن قال إن الله يعلم بالأمور من حيث الجملة أو يعلم الكليات دون الجزئيات، فنقول علم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وما يتعلق بأفعال عباده يعني من الطاعات والمعاصي ما يسمى أفعال العباد، فالله يعلم هذا ويعلم هذا. فقد علم سبحانه ما كان في الماضي وما يكون في الراهن وما سوف يكون في المستقبل، لا بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. والدليل على هذا، على علم الله بما لم يكن كيف لو كان يكون، قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله تعالى يعلم بالذي لم يكن من الممكنات كيف لو كان يكون سبحانه وبحمده. فهذه هي القاعدة الأولى في باب القدر وهو الإيمان بالعلم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لأصحابه، قال ناظروهم، يعني ناظر القدرية ممكن القدر، ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. لأن منكر القدر يقال لهم ما تقولون في علم الله، هل الله عالم بكل شيء؟ إن قالوا نعم عالم بكل شيء قلنا الحمد لله، فقد علم ما الخلق عاملون من الطاعات والمعاصي، فهذا دليل على أنه قد قدر، فيبصمون. فإن قالوا كلا لا يعلم إلا بما يتعلق بأفعاله من الأجال والأرزاق ولا يعلم بأفعال عباده، فيقال قد كفرتم لأنكم أنكرتم علم الله عز وجل ووصفته بالجهل، وهذا كفر، وهذا من حفظه رحمه الله في المجادلة والمناظرة. ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة الله تعالى للمقدورات في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حتى العجز والكيس. والكتابة شيء زائد، قدر زائد على العلم، فالعلم لم يزل الله تعالى متصفا به لأنه صفة من صفاته كما مر بنا في مطلع هذه المنظومة. ولكن الكتابة صفة فعلية، فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما الخلق عامله، وجاء في حديث صحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ففي هذا القلم الكوني جرى تسطير جميع الأشياء، حتى الأمور الدقيقة والبسيطة والتاسعة، كل شيء، بل حتى الصفات النوعية للأفراد كالعجز والكيس، كون الإنسان حازما أو كون الإنسان مفرطا، قد كتب في اللوح المحفوظ. فيجب الإيمان بذلك. وقد جمع الله تعالى بين مرتبتي العلم والكتابة في آية واحدة، فقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. فجمع العلم والكتابة في آية واحدة. وأما أدلة إثبات العلم منفردة فأكثر من أن تحصى، وكذا أدلة إثبات الكتابة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهو الاعتقاد الجازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. ودليله قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الاعتقاد الجازم بأن الله خالق كل شيء، فالله الخالق وما سواه مخلوق. هكذا الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هل بقي شيء من الأشياء؟ ما بقي شيء، كل شيء ليس في الكون إلا خالق أو مخلوق، فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، انتهى. هذه المراتب الأربع هي التي تجمع الإيمان بالقدر، فمن أتى بها وأقر بها فهو مؤمن بالقدر، ومن أخل بشيء منها فهو ناقض للإيمان بالقدر. واعلموا يا رعاكم الله أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الإشكال والالتباس عند جميع الأمم، حتى وجد ذلك عند الفراعنة والبابليين وأهل الصين واليونانيين وغير ذلك. جميع بني آدم يستشكلون مسألة أفعال العباد، وهل العبد مسير أم مخير، وجاءت هذه الشريعة ببرد اليقين وانثلاج الصدور وما تطمئن إليه النفوس. فكل مؤمن بالله يعتقد أن مقتضى الإيمان بالربوبية أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما الخلق عاملون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاءه منهم، فلا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد، وخلقه وحده سبحانه فليس له شريك في الخلق. وانقسم الناس سوى أهل الحق إلى قسمين، جبرية وقدرية. فالجبرية قوم غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد مشيئته وفعله، يقال لهم جبرية. لما سموا بهذا الاسم؟ لقولهم العبد مجبور على فعله، فهم يزعمون أن العبد كالريشة في مهب الريح يقلبها الريح كيف شاء، كالقشة فوق سطح الماء يعلو بها ويهبط، كالمسمار في ترس يدور لا يملك لذلك دفعا. هكذا يرى الجبرية أفعال العباد. يقابلهم في الطرف الآخر القدرية، وهم الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه دون الله، وله مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. وهؤلاء القدرية ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم في أول صحيحه كان سببه أن حميد بن عبد الرحمن وصاحبا له قدم من العراق وقال ليتنا نوفق، وقال كان أول من تكلم في القدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني، قال فخرجنا حاجين أو معتمرين وقلنا لعلنا نوفق بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتلفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يشتغلون بأمر الدين من حفظ القرآن وإقرائه وحفظ الآثار والمرويات وتحملها وأدائها، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف على الله، بمعنى أن الله أمر ونهى ثم هو لا يعلم من يطيعه ومن سيعصيه. فلما حكوا له هذه المقالة سرد حديث جبريل المشهور، والشاهد منه قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا موضع الشاهد الذي لأجله ساق الحديث بطوله. ثم قال لهما إذا لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني، وقال لئن لقيت أحدا منهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع. وروي مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فصغار الصحابة الذين عمروا أدركوا هؤلاء القدرية وشنعوا عليهم وردوا مقالتهم وزيفوها، وأوائل القدرية أتباع معبد الجهني هم غلاة القدرية، ولهذا حكم السلف بكفرهم لأن مقالتهم مقالة ليس فيها مسور، إذ أنها تتضمن إنكار القدر بجميع مراتبه، فلا يؤمنون بعلم الله السابق ولا بكتابته لأفعال العباد ولا بمشيئته لها ولا بخلقها وتكوينها. فلما كانت مقالتهم بهذا القدر من الشناعة كفرهم أهل السنة، كفروا غلاة القدرية. ثم إن هؤلاء الغلاة ورثهم من بعدهم المعتزلة، فأرادوا أن يلطفوا شناعة مقالتهم فأقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، فقالوا نعم قد علم وكتب لكن لم يشأ ولم يخلق. وأما الجبرية فهم درجتان، غلاة الجبرية هم الذين يزعمون شهود الحقيقة الكونية وأن كل ما يبدر من الإنسان فهو محض قدر الله، حتى يقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعة. وهؤلاء يمثلهم غلاة الصوفية، حتى إنهم لا يشربون الخمور ويمشون الفرج الحرام ويقعون في الموبقات ويقولون نحن متماشون مع القدر، نحن منساقون مع الحقيقة الكونية. ثم لطف مقالتهم تلك الأشاعرة فأتوا بنظرية سموها نظرية الكسب، ووافق الأشاعرة أهل السنة في إثبات قدر الله السابق، ولكنهم لم يوفقوا إلى مراد السلف في إثبات أفعال العباد. فالسلف يثبتون للعبد فعلا حقيقيا ومشيئة حقيقية، أخذا من قول الله تعالى لمن شاء منكم، فهذا دليل على إثبات المشيئة للعبد، أي يستقيم دليل على إثبات الفعل للعبد. وكذا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأسند الله هذه الأفعال إلى العبد، كما أسند إلى العبد أيضا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فالأشاعرة ما تصوروا هذا وقالوا ليس للعبد قدرة حقيقية، وإنما له قدرة غير مؤثرة، له قدرة غير مؤثرة، كيف تكون قدرة وغير مؤثرة؟ وسموا هذا بالكسب، ولهذا لم يستطيعوا أن يعبروا عنه بعبارة واضحة، حتى قال بعض الناظمين مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هذا وللحديث السلف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد تقدم معنا ذكر مراتب الإيمان بالقدر وذكر انقسام الناس في هذا الباب إلى طرفين ووسط، فأهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله تعالى بين الجبرية الذين غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله ومشيئته، وبين القدرية الذين غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا العبد يخلق فعل نفسه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا للعبد مشيئة وإرادة، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وإرادته، بدليل قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكانوا وسطا بين طرفين، وعدلا بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. والإيمان بالقدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس، فلا يمكن أن يحقق الإنسان التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، ولذا قال ابن عباس فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فلا يمكن أن يكون الإنسان موحدا وهو مكذب بالقدر، كيف يزعم أن العبد يشارك الله ويستقل أو يستقل عنه بمشيئة أو خلق؟ ولأجل ذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يصححه أو يحسنه بعض أهل العلم ويجعله بعضهم موقوفا على القدرية أنهم مجوس هذه الأمة. لماذا كان فيهم شبه بالمجوس؟ لأن المجوس من عموم بني آدم هم الذين يثبتون خالقين، إله النور يخلق الخير في زعمهم وإله الظلمة يخلق الشر، فلا يعرف من بني آدم أحد أثبت خالقين إلا الثنوية أو الثنوية من المجوس. وهؤلاء القدرية الذين يقول قائلهم العبد يخلق فعل نفسه يثبت خالقين مع الله بعدد الناس، فكأن كل إنسان يستقل بخلق أفعاله بنفسه دون الله تعالى الله عما يقول. وشبهتهم في ذلك أيها الكرام، أرجو أن تنتبهوا لها، شبهتهم في ذلك أنهم يقولون كيف يقدر الله تعالى عليهم ثم يعذبهم أو يخيبهم؟ إذن هم لا يكونون مستحقين للعقوبة ولا مستحقين للثواب إذا كان ذلك مقضي عليهم مقدر عليهم منذ الأزل. وهذه شبهة صادمة، والجواب عنها سهل، وهو أن يقال إن الله سبحانه إنه لا تعارض بين قدر الله السابق وأثبات أفعال العباد. لما؟ لأن هؤلاء العباد المكلفين لا يعلمون بسابق كتابه، فما أحد منهم اطلع على اللوح المحفوظ ووجد فيه أنه قد قضي عليه بكذا وكتب عليه كذا وكذا، بل أخفي عنهم ذلك وأظهر لهم الشرع وقيل لهم اعملوا، وآتاهم الله تعالى من الأدوات والآلات ما يتمكنون به من الفعل أو الترك، فهم فيما يأتون وما يذرون يفعلونه بمحض اختيار وسبق إصرار، وبهذا يكونون مستحقين للثواب والعقاب. فتنحل بذلك شبهة هؤلاء، بل وتنحل أيضا شبهة الجبرية، فإن الجبرية يستدلون بالقدر السابق، أو بعضهم يستدل بالقدر السابق على ترك الواجبات وفعل الطاعات، وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويقول هذا قدر الله، كما تسمعون من بعض البطالين والعطالين في هذه الأزمنة، من إذا قيل له يا فلان اتق الله وصلي اركع مع الراكعين، قال لو كتب الله لي صلاة لصليت، ألا تؤمنون بالقدر؟ وإذا شرب خمرا أو أكل ربا ووعظ وقيل له اتق الله ولا تشرب الخمر ولا تأكل الربا، فماذا يقول؟ يقول هذا أمر قد كتبه الله، هذا أمر قد قضاه الله في الأزل، فيحتج بقدر الله على معصية الله. فهل يتم لهم الاستدلال بالقدر على دعواهم؟ الجواب لا، هذه الدعوة دعوة قديمة قد حكاها الله تعالى عن المشركين الأوائل، فقال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أليس كذلك؟ هل هناك فرق بين مقالتهم ومقالتنا حكينا من بعض المعاصرين؟ لا فرق، كلهم يستدل بالقدر السابق، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هو فعلا لو شاء الله ما أشركوا ولا آباؤهم ولا حرموا من شيء، لكن هل يتم لهم الاستدلال ويصح منهم الاحتجاج بالقدر السابق أم لا؟ أجاب لا، فقد رد الله تعالى عليهم في الآية بثلاثة ردود، فقال أولا كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، ثم قال ثانيا حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل مقصد لا يظلم مثقال ذرة. ثم جاءت الثالثة الناسخة لشبهتهم ودعواهم، فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل اطلعتم على كتابكم فوجدتم في اللوح المحفوظ أنكم تشركون وتحلون ما حرم الله وتحرمون ما أحل الله، هل اطلعتم؟ طبعا لم يطلعوا ولم يشاهدوا، وإنما فعلوا ما فعلوا بمحض اختيار وسبق إصرار ومعادات ومخالفة للرسول. إذن ما حقيقة أمركم؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهكذا قل مثل ذلك في وجه كل مبطل مجادل يريد أن يحتج بقدر الله على معصية الله. إذا قال لك هذا أمر قد كتبه الله، قل له متى علمت أن هذا كتاب الله عليك؟ أقبل الفعل أم بعده؟ هل يستطيع أن يقول قد علمت هذا قبل أن أفعل؟ لا، وأن له ذلك لا يستطيع، إنما علم بأن هذا قدر الله عليه بعد صدور الفعل منه، وهو قبل أن يصدر منه الفعل قيل له إياك ثم إياك، أيوة هذا حرام تأثم به ويريدك النار، فأتى ما أتى عن علم وبينة، فصار حقيقة بالعقوبة والعذاب، فلا ظلم لا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأصحابه في جنازة رجل، فجلس وجلسوا حوله وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ رأيتم هذا الخاطب يمكن أن يخطب حتى لدى أفضل الناس وهم الصحابة، لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد فرغ من العباد وقضى منذ الأزل فريقا في الجنة وفريقا في السعير، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة وإما من النار. قالوا إذن يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني أننا صائرون إلى ما قضي علينا. فهل أجابهم وقال لهم لا بأس اتكلوا على كتابكم ولا تشقوا على أنفسكم؟ لم يفعل ذلك مع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل قال لهم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا تجد أجمل وأجمع من الأجوبة النبوية والقناعات القرآنية، تجد كلاما مختصرا جامعا مانعا يغني عن شرح كثير، كقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، بينما يخطط المتكلمون في هذه القضايا ويشرقون ويغربون ولا يخرجون بطائل بل يزيدون الأمر عناية وضلالة. والأجوبة القرآنية والنبوية في غاية الوضوح والبيان، فاستمسك بها ففيها برد اليقين وانثلاج الصدور. ومما يجاب به على هؤلاء الذين يحتجون بقدر الله على معصية الله في ترك الواجبات أو فعل المحرمات أن يقال لهم أنتم في أموركم الدنيوية لا تحتجون بالقدر السابق، بل تبحثون وتفعلون عما يلائمكم، فإذا أقبل الشتاء لبستم الملابس الثقيلة وإذا جاء الصيف تخففتم منها. لما؟ قالوا لو لم نفعل ذلك لأصابنا البرد. فلو قلنا لهم إن كان الله كتب عليكم بردا فسوف يصيبكم ولو لم تستدبروا، ما قبلوا ذلك. لو قيل لأحدهم اقعد في بيتك ولا تتجشم مشقة الخروج والخروج في نحر الظهيرة في شدة الحر أو في الصباح في شدة البرد، فإذا كان الله قد كتب لك رزقا فسيأتيك ولو في قعر بيتك، هل يقبل؟ أم يذهب يزاحم بمنكبيه وركبتيه ويقدم أوراقه في كل دائرة ويبحث عن العلاوات والترقيات مع أن كل شيء بقدر؟ فهم في أمورهم الدنيوية لا يعتمدون على القدر السابق. إذا أصيب أحدهم بمرض ماذا يصنع؟ يذهب إلى الأطباء ويشهر الأدوية. فلو قيل له لا تفعل يا فلان، إن كان الله قد كتب لك شفاء فستشفى ولو لم تذهب لطبيب ولو لم تتعاطى دواء، لقد كلا لا بد من فعل أسباب توصلني إلى الشفاء. كل هذا حاصل مع أنهم يحتجون بقدر الله في الأمور الدينية، هذا تناقض. بل أرأيت لو قلت لأحدهم لا تكلف نفسك بالمهر والزواج وتكاليف النفقات على الزوجة، إن كان الله قد قسم لك ذرية فسيأتون إليك ويطرقون عليك الباب ويقولون نحن أولادك. لو قيل هذا لعد ذلك غرض من الجنون، وقال لا يمكن أن تحصل ذرية إلا بزوجة ونكاح وإلى آخره حتى تحصل الذرية. فهم في أمورهم الدنيوية المعاشية لا يحتجون بالقدر، فكيف يحتجون به بالقدر في أمورهم الدينية؟ فيقال لهم يا سبحان الله، الذي نصب الأسباب الدنيوية المعاشية هو الذي نصب الأسباب الدينية الشرعية، فعليكم أن تأخذوا بالأسباب لتصلوا إلى المسببات. وتأملوا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، كيف أن الله تعالى لم يجعل للعباد حجة يمكن أن يحتجوا بها على الله إلا حجة واحدة وهي الحجة الرسالية، فقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كانت في الاحتجاج بالقدر حجة لما كان لهذه الآية فائدة، صح؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتمده الله ويقبله أن يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير، فلهذا أرسل الله الرسل، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله أعذر إلى عباده. فلو كان في القدر حجة لما كان في إرسال الرسل فائدة، فهذا معنى تنبه له. وعموما فإن هؤلاء متناقضون في الواقع مع أنفسهم، ولكن شبهاتهم هذه لا تنطلي على أهل العلم والإيمان. فلما رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع يده، فصاح السارق وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، لكن على من؟ على عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله. قال شيخنا مضيفا وبشرع الله، يعني أن يده تقطع بقدر الله وبشرع الله، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلا يمكن لأحد أن يبطل الشرائع والأسباب بدعوى القدر. فبهذا يتبين أن أمر القدر بين واضح صافي عند أهل العلم والإيمان. واعلموا يا رعاكم الله أن الناس في العلاقة بين الشرع والقدر قد انقسموا إلى أربعة أقسام: مشركية ومجوسية وإبليسية، ثم القسم الرابع هم أهل الحق. كيف؟ دائما هذه معضلة في العلاقة بين الشرع والقدر. أما المشركية فهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الشرع، وإنما سموا مشركية تشبيها لهم بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فهم مقرون بالقدر لكنهم رادون للشرع بحجة إقرارهم بالقدر. فمن شابههم في هذه الأمة فيقال عنهم مشركية. من يقابلهم في هذه الأمة؟ الجبرية. طيب الصنف الثاني المجوسية، وهم الذين أقروا بالشرع وأنكروا القدر، ويقابلهم في هذه الأمة القدرية. فالقدرية من المعتزلة ومن سبقهم يعظمون الأمر والنهي ولكنهم ينكرون القدر، ينكرون القدر ويقولون من أثبت القدر السابق فقد وصف الله بالظلم، إذ كيف يقدر ويخطئ ثم يعذب. فلهذا يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فسموا مجوسية تشبيها لهم بالمجوس الذين أثبتوا خالقين. الصنف الثالث الإبليسية، نسبة إلى شيخهم إبليس، وذلك أن هؤلاء يقرون بالشرع وبالقدر لكن يزعمون أن بينهما تناقضا وأن هذا خلاف الحكمة، كما وقع من إبليس. إبليس كان يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي خلقتني من نار وخلقته من طين، مقر بأن لله القدر السابق، ومقر أيضا بأن من شأن الله أن يأمر وينهى، أأسجد لمن خلقت طينا؟ لكنه يرى أن ذلك خلاف الحكمة وأن ذلك تناقض. فمن شابه هؤلاء من الزنادقة في هذه الأمة فإنه يلمى إلى هذه الفئة، كما يقع من بعض من يعترض على آية الكتاب ويزعم أن فيها تناقضا، كقول أحدهم يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، فيجيبه أحد أهل السنة عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة البال. فهؤلاء موجودون وهم الذين يزعمون التناقض بين الشرع والقدر وكيف وكيف إلى آخره، وينشرون الشبهات والشائعات. بقي أهل الحق وهم الذين أقروا بالشرع والقدر على وجه لا تناقض فيه ولا تعارض. لهذا قال الناظم رحمه الله والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تمالي. لما حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه الوفاة دعا بابنه وقال يا بني إنك لن تبلغ طعم الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إنك لو مت على غير هذا ما أفلحت أبدا، فعليك يا عبد الله أن تؤمن بالقدر. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة لو لم يكن منها إلا السكينة والطمأنينة التي يسكبها في قلب صاحبه لك. تأملوا قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني لا تفرحوا فرح أشل وبطر، والله لا يحب كل مختال فخور. تجد المؤمن إذا أصابته مصيبة تجلل وتصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يقول في خاطره هذا أمر قد قضاه الله منذ الأزل وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لا فائدة من الندم والتحسر، هذا أمر مقضي مكتوب. حتى أنك لا تجد من بعض العامة الذين لا يضعون سوادا في بياض عندهم من اليقين ما ليس عند بعض حملة الألقاب والأسماء، فهذا أمر إيماني يقيني يلقيه الله تعالى في القلب. أيضا ولا تفرحوا بما آتاكم، يعلم الإنسان إذا وقع له أمر مفرح سار أن هذا ابتلاء من الله. تأملوا بين قارنوا بين رجلين قارون وسليمان. قارون أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فقط المفاتيح لا يكاد يحملها 9 رجال فكيف بالمفتوح؟ فلما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين شمخ بأنفه وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني بحبي ودهائي وكياستي وحسن تدبيري، كما يفعل بعض الناس الآن الذين يجرون معهم مقابلات في الفضائيات وغيره يتحدثون عن سيرتهم الذاتية، يأخذ يطنب في أمجاده الشخصية ولا يقول ولا كلمة إن الفضل لله. هذا المشهد يتكرر بينما سليمان عليه السلام في مجلسه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فينبلي عفريت من الجن يقول أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله أكبر، من صنعاء اليمن إلى بيت المقدس ينقل عرش ملك سبا في ضحوة قبل أن يقوم من مقامه، لا هناك عرض أعلى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك برضه، يعني في غمضة عين وانتباهتها فإذا العرش بين يديه. ماذا قال؟ كيف كانت ردة فعله؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هكذا موقف المؤمن عند الابتلاء، هذا هو معنى قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أنا كريم على الله أنا من عنصر مميز. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أنا هين على الله ليس لي حظ أنا تعيس أنا كذا أنا كذا، من هذه العبارات المحبطة التي تسمعونها أحيانا. فقال الله تعالى كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فليس عطاؤنا دليل الكرامة وليس منعنا دليل الهوان، بل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم إنه قال لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. يبين رحمه الله أن هذه الأمور التي كان يعتقدها أهل الجاهلية مؤثرة بطبعها أنها لا حقيقة لها، فلا نوء إشارة إلى الذين كانوا يعتقدون أنهم ينظرون بالأنواع كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرة وأصحابه حينما أصابهم مطر في الحديبية، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطلنا بنوي كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطلنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. ولا عدوى، أي لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن العدوى مؤثرة بطبعها، لكن لا شك أن العدوى سبب من الأسباب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تورد الإبل الممرضة على الإبل الصحاح. ولا طير، لا علاقة للطيور بالسعد والنحس كما كان يعتقده أهل الجاهلية في السوانح والجوانح والتشاؤم بالبوم والغراب وغير ذلك، فلا طير. أما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا سطر، والغول كانوا يقولون إذا تغولت الغيلان وهي أشكال تتراءى لهم في البرية فيعتقدون بها، وكذا الهامة. ولا سطر إما أن يراد به الشهر أو غيره، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر كما بدا أخبر سيد البشر. فالشرع الحنيف يصون العقل عن الخرافات والخزعبلات والظنون السيئة، ويحفظ العقل والوجدان والضمير والقلب من أن يكون في مهب الريح تتلاعب به هذه الخرافات. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم الكلام بحمد الله على مسألة الإسلام وأركانه ومسألة الإيمان وأركانه، وانتقل الناظم بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، فقال: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها الرحمن، وهو رزق القلب في الأركان حتى يكون الغيب كالإيمان. نعم، هذه مراتب ثلاث أخصها الإحسان، فكل محسن فهو مؤمن وكل مؤمن فهو مسلم ولا عكس، بمعنى ليس كل مسلم يكون مؤمنا وليس كل مؤمن يكون محسنا. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن الإيمان أخص من الإسلام، لا أن أولئك القوم من الأعراب كانوا منافقين، لا، لا، هذا قول خطأ، بل هم مؤمنون، بل هم مسلمون كما وصفهم الله تعالى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يقل ولم يدخل، قال ولما، لأن هذا اللفظ ولما يدل على بدء الشيء وقرب تحققه. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، فمبدأ الأمر والدخول في عقد الدين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا الإدعان وهذا الانقياد الظاهر يعطي الإنسان وصف الإسلام ويحقن به دمه ويحفظ ماله. ثم بعد ذلك يزداد علما ويقينا فيدخل في دائرة الإيمان، فلا يزال يزداد من ذلك حتى يصل إلى درجة الإحسان. إذن فرق بين الإسلام والإيمان، فكل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم يكون مؤمنا بدليل الآية التي تلونا. والقاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد فالإسلام يراد به الشرائع الظاهرة والإيمان يراد به العقائد الباطنة. ويشهد أيضا لهذا أن لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فظن بعض الناس أن هذا يدل على الترادف بين الإسلام والإيمان، ولكن المتأمل البصير يجد أن في الأمر فرق. فقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من المخرجون؟ لوط وابنته، وهم من تحققوا من الإيمان. أما البيت بمجموعه فبيت إسلام، لأن قيمه لوط عليه السلام، فهو وإن كانت فيه زوجته التي خانته في الدين، لكن يبقى البيت بيت إسلام، مثل ما كانت البلاد المفتوحة، بلاد الشام والعراق ومصر، صارت دار إسلام بعد الفتح، مع أن عامة أهلها وأكثرهم عند الفتح كانوا على غير الإسلام. فالعبرة بكون الدين لله، فيقال عنها دار إسلام أو دار حرب. وكذلك أيضا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، فقال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعط فلانا فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فأعاد فقال: فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم صمت ما شاء الله وأعاد، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على التفريق بين الإيمان والإسلام، والتنبيه على أنه لا يقطع لمعين بالإيمان، ولكن يوصف بالإسلام لأنه هو الشرعة الظاهرة، لأنه هو الشرعة الظاهرة. اعلموا يا رعاكم الله أن الإحسان أخص هذه المراتب، لهذا قال: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن. والإحسان في معناه اللغوي هو الإتقان، لكنه في المعنى الاصطلاحي قد تولى النبي صلى الله عليه وسلم تعريفه، فلا تعريف أولى من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجتين، الدرجة الأولى أو مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة الطلب، والثانية مرتبة الهرب. وأيهما أعلى وأقوى؟ الطلب. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فالذي يعبد الله شوقا إليه ومحبة به وتعلقا به وانجذابا إليه، هذه مرتبة الطلب. تعبد الله كأنك ترى، فأنت مشتاق إليه، منجذب إليه، سائر إليه. إذا لم تبلغ هذا المستوى الإيماني السامق، فتحته مستوى وهو: فإن لم تكن ترى، يعني إن لم يبلغ بك الأمر أن تعبد الله كأنك ترى، فاعبده كأنه يراك. وهذه مرتبة الهرب، فإنه يشعر بالرقابة والخشية من الله عز وجل، فيحمله ذلك على إتقان عمله وعدم نقصه. أرأيتم لو أن موظفا في دائرة حكومية، مثال للتقرير، موظفا في دائرة عمل ما، إذا كان هذا الموظف ممتلئا بالنصح والإخلاص لمسؤوله ومالك هذه المنشأة ومتحمسا لعمله، فلا ريب أن إنتاجه يتضاعف ووقته يستثمر في مصلحة هذه المنشأة أو هذه الدائرة. ولو قدرنا أنه لا يملك هذا الحماس ولا هذه الرغبة ولا القناعة بهذا العمل، لكن يرى أن في كاميرات مركبة في أركان هذه المنشأة تصور حركات الموظفين وتنقلاتهم وتنقل عبر الشاشات إلى صاحب العمل، فذلك يحمله على القيام بعمله على الوجه المطلوب، ولا يخل بشيء منه ولا يهمل ما بين يديه. فهكذا في التعامل مع الله عز وجل قد يتعامل المؤمن مع ربه بروح الطلب، فهو مشتاق إلى مولاه، راجع له، محب للطاعة، وقد يفتر هذا الشعور في قلبه فيبقى عنده الخشية منه، فتحجزه تلك الخشية عن أن يقارف معصية أو أن يخل بطاعة. قال: وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، يعني يستوي ظاهره وباطنه، سره وعلنه، خلوته وجلوته، كلها سر بسبب رسوخ العرفان واليقين في القلب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، فهذه الخشية تورثهم ذلك. هكذا الإيمان النقي، هكذا الإيمان الراقي الذي ينبغي لكل مؤمن أن يسعى إليه. لا ينبغي للإنسان أن يجمد أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات على هيئة ولد عليها ونشأ عليها وصارت حالة رتيبة، بل عليه دوما أن يتعاهد قلبه وأن يصقله بذكر الله وأن يتقرب إلى الله ويضخ في قلبه من معاني الحب والخوف والرجاء ما يجعل قلبه مؤديا لوظيفته. لأن كانت وظيفة القلب تقاس بالمقاييس الطبية ويستخرج الإنسان برنت مطبوعة تبين مثلا ذبذبات القلب فيقال له سليم أو غير سليم، فكذلك أيضا في الأمور الإيمانية على الإنسان أن يتأكد أن قلبه ينبض بما خلق من أجله، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، وهذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية، الحب والخوف والرجاء. وقد صورها بعضهم بأن المحبة كالمركبة التي يستقلها الراكب، وأن الرجاء كالحاد الذي يحدوها ويدفعها إلى الأمام، وأن الخوف هو الذي يسرها من أن تخرج يمنة ويسرح وتحيد عن الطريق. وصورها بعضهم بالطائر فقال رأس الطائر وجسمه هو المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فهو يطير إلى الله بالخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه المعاني هي أشرف ما يبنى به الإنسان ويسعى لتحقيقه. فراجع نفسك يا عبد الله دوما وتعاهد ما في قلبك وارضو قصيدة من الحب والخوف والرجاء والتوكل والأنس بالله والشوق إليه، فهذه يبلغ بها الإنسان من الثواب أعظم مما يبلغ بكثير من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب بيت الرب في العبد كما الكعبة بيت الرب في الأرض، وكما أن الكعبة يطاف بها فينبغي أن يطيف بقلبك معاني العبودية. هذا هو ما يتعلق بمسألة الإحسان، فأحسن في عبادة الله. الله تعالى يا إخوة خلقنا لعبادته، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ماذا أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل هو الذي اجتمعت فيه مشاعر العبودية وانفعالات العبودية فيصبح قليله كثيرا. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم أو صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. فالإيمان بالله يزكي العمل ويباركه. وأما إتيان الأعمال على سبيل الإلف والعادة فإنها طبعا لا تخلو من ثواب وأجر، لكن فرق بين النية المقربة والنية المجزئة. النية المجزئة هي التي يتحدث عنها الفقهاء في كونها شرطا لانعقاد العبادة وصحة العمل، لكن النية المقربة هي التي تنعش صاحبها وتضاعف عمله وتباركه. فهذه هي مرتبة الإحسان. فينبغي لطالب العلم أن يجعل للرقائق والمواعظ حظا من علمه، وأن لا يظن أن العلم هو جملة من المساجلات والمنازعات والخصومات وضراوة النقاش وغير ذلك. لا، العلم الحق هو العلم المورث للخشية. العلم الحق هو الذي يورث خشية الله، فإن لم يورث خشية الله فلا شيء من ورائه. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما الذي أدر مدامعهم؟ ما الذي أخر قاماتهم حتى وقعت في الأرض؟ إلا شيء وقع في قلوبهم. فهذا الإحسان هو أعظم مراتب الدين، وهو الذي ينبغي للمؤمن أن يسعى في تحصيله وتحقيقه وعرفانه، وأعظم منبع له ومكنز هو كتاب الله عز وجل. فإذا أقبل العبد بكليته على كتاب ربه وتمل في آياته وتدبر، أحيا الله قلبه بالإيمان، ووجد في القرآن ما لا منتهى له من الفتوح والعرفان. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالإحسان. قال بعد ذلك: أحسن الله إليكم. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحل، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرر. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يمر بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو شر الرسل. والفاسق المليء ملي ذو العصيان، لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إمامه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره لله تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه وغير الجنان يقال إن مات على الإيمان. نعم، حسبك. هذه مسألة عظيمة شريفة، وهي مسألة الإيمان. ومسألة الإيمان ها هنا غير مسألة الإيمان فيما تقدم، ففيما تقدم كان الحديث عن الإيمان باعتبار أركانه، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على النحو الذي بسطنا وذكرنا مراتبه في كل ركن. أما الحديث عنها ها هنا فهو حديث عن حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. فهذه المسألة تتعلق بأول بدعة ظهرت في الإسلام. أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، فإن الخوارج أخرجوا مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان. هذه أول بدعة ظهرت في الإسلام، ولأجل ذا صارت هذه المسألة من المسائل الفارقة بين أهل السنة والجماعة ومخالفيها. فأهل السنة والجماعة كما تقدم معنا يرون أن الإيمان قول وعمل. فالإيمان عند أهل السنة يتعلق بقول القلب وعمل القلب، وبقول اللسان وعمل اللسان، وبعمل الجوارح. فينسدل من هذه الجملة خمسة بنود. الإيمان حقيقته عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل. قال الإمام البخاري: أدركت ألفا ممن يكتب عنهم الحديث في الحجاز وخراسان واليمن والعراق والشام، كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذه محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، إلا فيما سنذكر في خلاف بعضهم. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما معنى كل مفردة من هذه المفردات؟ أما قول القلب فالمراد به اعتقاده أي تصديقه، وأما عمل القلب فالمراد به ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات. وفرق بين الاعتقاد وبين العمل. اعتقاد القلب هو أن ينعقد قلبك على أن الله واحد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنزل كتبا، أرسل رسلا، جعل يوما يحاسب فيه الناس، إن خير فخير وإن شر فشر. هذا اعتقاد، معرفة، علم، يقين. العمل القلب المراد به ما يتحرك من القلب من الإرادات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل. ففرق بين هذا وهذا. طيب، قول اللسان وعمل اللسان، ما الفرق بينهما؟ قول اللسان هو الاستعلان بالشهادتين، يعني الإعلان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو شرط في صحة الإيمان. وأما عمل اللسان فما زاد على ذلك من العبادات اللسانية كالتلاوة والذكر بأنواع مختلفة من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وحوقلة وغير ذلك، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وعموم الكلمة الطيبة، فهذا عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فما تقوم به الجوارح من الطاعات من ركوع وسجود وقيام وقعود وطواف وسعي ورمي للجمار ووقوف بعرفة وإماطة الأذى على الطريق. والدليل على ذلك، على أن الإيمان يشمل جميع هذه الخصال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذه الجملة تشمل اعتقاد القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه تتعلق بعمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذه تتعلق بعمل القلب. وما سمعتم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا اعتقاد القلب. فدل ذلك على أن الإيمان يشمل جميع خصال الدين، فهو عند أهل السنة والجماعة ليس مجرد التصديق القلبي، بل تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولذلك يعرفونه بطريقة أخرى فيقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وقد خالف أهل السنة والجماعة فريق المرجئة وفريق الوعيد. فالمرجئة 3 درجات، أشد المرجئة إرجاء هم الجهمية الذين يقولون: الإيمان معرفة القلب، بمجرد أن يعرف القلب معلومات معينة فهو مؤمن، فهو مؤمن ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هؤلاء هم الجهمية أشد المرجئة إرجاء. يليهم قوم يقال لهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، يقولون: الإيمان هو قول اللسان، فمن قال بلسانه فهو مؤمن. وواضح تهافت هذا القول، لأنه يلزم من أن يكون المنافقون مؤمنين. ثم يليهم بعد ذلك مرجئة الفقهاء أتباع أبي حنيفة، فإنهم خالفوا جمهور أهل السنة في هذه المسألة، لكن خلافهم معهم يسير. فأتباع أبي حنيفة، بل قبل أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان وفقهاء الكوفة، فإن فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان ثم من بعده تلميذه أبو حنيفة قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأما عمل الأركان فإنها ثمرة ولازم للإيمان، وليس منه ولا داخلا في حده وتعريفه، لكن لا بد منها. ومن ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات فهو معرض ومستحق للوعيد للعقاب يوم القيامة، لكنه تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. ولهذا قال من قال من العلماء: إن الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وبين جمهور أهل السنة خلاف لفظي، والصحيح أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي موضوعي. أما الطرف المقابل فهم أهل التشدد، يعني أهل الإرجاء، الجامع بينهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع. ثم تختلف درجة إرجائه، فأشدهم الجهمية ثم الكرامية ثم مرجئة الفقهاء. في الطرف المقابل الوعيدية، وإذا قيل الوعيدية فإنه يراد به طائفتان، الخوارج والمعتزلة. هؤلاء قالوا كما قال أهل السنة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكنهم أفسدوا هذا أيما إفساد حينما قالوا إن الإخلال بشيء من الأعمال محبط للإيمان كله مهدر له. فالإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، فلذلك كفروا مرتكبا كبيرا، وكان الخوارج أول من طبق هذا وكفروا أصحاب الجمل وأصحاب الصفين وأصحاب التحكيم، كفروا علي رضي الله عنه بعينه، وكفروا جمهور المسلمين في بسبب هذه المسألة، مسألة الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا بين الفريقين، بين أهل التساؤل والتفريط من المرجئة وأهل التشدد والغلو من الوعيدية، فقالوا بل الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاضلون ليسوا سواء، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأن الله تعالى قد أثبت الأخوة الإيمانية لمرتكب الكبيرة، فقال سبحانه في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سماه أخا للمقتول. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهم مع اقتتالهم ومع أن اقتتالهم كبيرة، لكن سماهم مؤمنين، وقال في آخر الآية: إنما المؤمنون إخوة. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستة الكلام، نعم، في البيت رقم 48: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. تقول أو يقول: ما فهم في ماذا أورد ولم يزل بخلقه عليما؟ قلنا أيها الكرام أن في هذا التشطير بقوله ولم يزل بخلقه عليما أن فيها إلماحة إلى الرد على من زعم أن الكلام هو المعنى النفسي. فلو كان الكلام هو المعنى النفسي دون الصوت والحرف لكان هو نفسه صفة العلم، وهو لم يزل بخلقه عليما. أنتم تصورون لماذا شطر البيت فقال كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما؟ لماذا قال ولم يزل بخلقه عليما في هذا السياق؟ في ذلك رد على القائلين بالكلام النفسي، وأن كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه. لو كان الأمر كذلك فقط دون الصوت والحرف لكان هذا مطابقا للعلم، فهو لم يزل بخلقه عليما، فأي معنى أضيف بإثبات صفة الكلام إذا كان الكلام لا يعدو أن يكون معنى في النفس؟ السؤال الثاني: فمن يشاء وفقه ومن يشاء، هذا أيضا بيت، كيف لها علاقة بالربوبية؟ العلاقة واضحة، لأن نفاذ مشيئة الله متعلق بربوبيته وتدبيره، فقد قلنا إن الربوبية تقوم على ثلاثة أركان: الخلق والملك والتدبير. فإذا كان الله تعالى إذا شاء شيئا أنفذ، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذا دليل على كمال ربوبيته. ولو لم يكن ولو لم تكن مشيئته نافذة لما كان رب الناس. تقول أو يقول: كيف نرد على من يقول لو شاء الله لما فعل كذا؟ مثل: لو شاء الله أني أسمع الأغنية ما سمعتها كنت يعني نحو هذا. هذا أجبنا عليه بحمد الله في الرد على ما احتج بقدر الله على معصية الله: كنت أحرص على فعل أمر يرضي الله ولم يتيسر لي إلا خلافه، يعني عكسه، ماذا علي أن أفعل؟ إذا حيل بين الإنسان وبين أمر من مراد الله فليشتغل بغيره، فإن خصال الإيمان كثيرة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فلا يلحقه إحباط أو عجز أو كسل، بل يقول لعل في الأمر خير، لعل الله صرفني إلى ما هو خير منه، ولا يستسلم ويدع العمل. وماذا إذا رضيت بقضاء الله، وماذا إذا لم أرضى؟ الواجب الرضا بما، لا أقول الواجب، لأن المقضي المؤلم الواجب فيه الصبر، والرضا مستحب. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يجب الرضا، ولكن الصحيح كما اختار ابن القيم وشيخه شيخ ابن تيمية أن الواجب الصبر والرضا مستحب. يقول وماذا إذا لم أرضى، حيث أنه أمر لا يرضي الله. لا، الشيء الذي لا يرضي الله لا يرضى به، بل يدفعه الإنسان، بل حتى الشيء الذي لا يلائم الإنسان يسعى في دفعه، يسعى في دفعه، ولا يقول شيء قضاه الله استسلم له. مثلا لو وقع على الإنسان مرض، لا يقول إن من الإيمان بالقدر ألا أدفع هذا المرض. لو وقع على الإنسان فقر، لا يقول من كمال الرضا بالقدر ألا أسعى في رفع الفقر. لا، هذا فهم خاطئ. ولهذا لما وقع طاعون عمواس في الشام، وكان عمر رضي الله عنه يهم أن يدخل دمشق، فامتنع عن الدخول، فكتب إليه أبو عبيدة: أي يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أو نفر من قدر الله إلى قدر الله. أيضا من الأسئلة الواردة تقول أو يقول هذا، يقول يعني انصرفت بسبب التزام الباص، أرجو من فضيلتكم تذكروا بإعادة الجواب. ذكرت أن هناك ثلاث واجبات علينا من الإثبات والنفي، ولم يتضح لي الواجب الثالث. نعم، نحن ذكرنا لكم قاعدة ثلاثية، وهو أن كل صفة من صفات الله إما أن تتعلق بالإثبات أو بالنفي، أو فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فالواجب علينا في الصفات الثبوتية إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيه هذا الإثبات عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. الواجب علينا في الصفات المنفية نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الألفاظ التي أطلقها المتكلمون كالجهة والحيز والجسم ونحوها، التوقف في لفظها والاستفصال عن معناها. هذا الذي يسعنا أن نجيب عليه في هذه العجالة. ومما ورد: هل يجوز للمرأة طاعة زوجها والذهاب إلى مجالس العلم من غير إذنه؟ لأن التفسير: هل يجوز للمرأة مخالفة زوجها والذهاب إلى مجالس العلم من غير إذنه إذا كان بعيد هو عن الله، لا يصلي ويفعل معاصي كبيرة تعتبر من كبائر الذنوب، وهل يجوز هجره؟ أما إذا كان لا يصلي، لا يصلي فهو كافر، والكافر ينفسق عقل نكاحه، فينبذ إليه ويقال له: إما أن تصلي وإلا رفعنا أمرك إلى المحكمة للتفريق بينه وبين زوجه. إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا. أما إذا كان لا يصلي مع الجماعة مثلا، ويصلي في البيت، أو يؤخر الصلاة أو يجمع الصلاتين، أو يصلي ويخلي، فلا يبلغ الأمر أن يقطع بتكفير. وأما خروج المرأة فالواجب على زوجها معاشرتها بالمعروف، وأن لا يمنعها من صلة الرحم ومن أمر ينفعها، اللهم إلا إذا كان في ذلك تقصير في حقه وعشرته، فالواجب عليها طاعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فليس للمرأة أن تخالف زوجها بالخروج بغير إذنه، وليس له هو أن يضارها بمنعها مما لها فيه مصلحة ومنفعة على سبيل المضارة. ويعني المسائل الخاصة لا، ليس من المناسب أن يجاب عنها إجابة عامة، لأنها قد تفهم يفهمها كل أحد على رقم معين. فإذا كان لدى الأخت مشكلة خاصة فينبغي أن تستفتي بخصوصها وتسأل بخصوصها حتى لا يقع نقل للأمر أو إحلاله في غير موضع. يقول أسمع بعض الآثار عن المتقدمين في شأن الذنوب والمعاصي، فمنهم من قال أنه انتظر عاقبة هذا الذنب والمعصية زمنا فقام من النوم وقد أنسي القرآن الكريم، فهل يعتبر قنوط من مغفرة الله ورحمته أو سوء ظن بالله؟ يكون هذا غلبة خوف، غلبة خوف من معصيته. والواجب على العبد يا أخوة عافانا الله وإياكم أن إذا ألم بذنب أو معصية أن يبادر إلى التوبة، فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده كما في الحديث يا الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عنه في أرض ثلاث، الحديث المشهور. وليس من المناسب أن يظل المذنب يستدعي الذنب دوما ويؤنب نفسه ويجهد ظهره بذكراه، هذا ليس مطلوبا ولا مناسبا ولا مقصدا شرعيا، بل كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا تخيل هذا الإنسان هذا الذنب دوما أمام عينيه صار يتشائم من كل شيء ويتصور أن هذا من جراء الذنب، وليس بالضرورة، فقد تقع المصيبة على الإنسان وتكون من باب الابتلاء، إما تكفير لسيئاته أو رفعة لدرجاته أو زكاة لنفسه. فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل ويعلم أن رحمته تسبق غضبه ويبعد عن نفسه كل شعور سلبي مؤذي، فإن هذا يعيق الإنسان عن عمله وعن طاعته، بل يستأنف عمله ويحسن الظن بربه، فالله غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء. فيعالج الإنسان نفسه في حال القنوط بآيات الرجاء، وفي حال الاسترخاء وانفتاح الدنيا بآيات الخوف. هذه هي الحكمة في سياسة النفس. يقول في التخادم المباح ليس الاستعانة بالجن عامة شرك حتى لو اختلفت المقاصد في الاستعانة بهم، لا يلزم من ذلك. على تقسيم شيخ الإسلام تيمية يرى أنه يمكن أن نتصور حالة يقع فيها تخادم على وجه غير شكي، على وجه غير شكي، لكن هذه دعوة قد يدعيها المشعوذون والسحرة، فلهذا كان لابد من تريث فيها وعدم إطلاق فتوى عامة فيها. وقد كان شيخنا رحمه الله لا يفتي فيها فتوى عامة، يعني شيخنا ابن عثيمين، ويقول لو أفتينا بذلك راج سوق السحرة والمشعوذين. يقول ما هو القول الراجح في مسألة عذر عباد القبور بالجهل أو ما اصطلح عليه بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ لا شك أن من دعا أهل القبور فهو مشرك. من طلب المدد من مقبور سواء وهو عند قبره أو بعيدا عن قبره أو دعا جنيا أو ملكا أو غير ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعد الأنبياء بنفضه، فهذا لا شك أنه من الشرك، لا يختلف في هذا الخلاف. ما رأي فضيلتكم في مقالة قال أنه وبعد أن ثبت علميا وعمليا وجود العدوى فإن معنى الحديث لا عدوى محمول على أن لا هنا هي النافية وليست النافية، مثل قوله تعالى لا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج، يعني يقول لا عدوى. طيب إذا قلنا أنها نافية كيف تكون؟ إذا قلنا أنها نافية وليست نافية، لا عدوى يعني لا تعدي البكتيريا مثلا الناس أو لا تعدي أنت الآخرين، يعني ظاهرها أنها نافية لاعتقاد أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بطبعها، وإلا فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى وقال فر من المجنون فرارك من الأسد، ونهى أن تورد الإبل المعرضة على الإبل الصحيحة. فالأمر الحمد لله بين، فلا محوج للتكلف بقول أنها نافية وليس نافية، فكأن السياق يأبى ذلك. ومع ذلك فليس قولا يعني مغربا. ما الفرق بين العلامات التي تصيب المعيون والمسحوق والممسوس؟ الواقع لا أدري، لأن هذا يختلف اختلاف درجة الإصابة. وعلى الإنسان أيها الكرام يا أيتها الكلمات ألا يعني يدخل في الأوهام، هناك أعراض بشرية مشتركة تقع على الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يكون ضعيف النفس بمجرد أن يعتريه أي يتبادر إلى ذهنه أن هذا عين أو سحر أو مس أو غير ذلك. هناك أعراض عضوية، بعض الناس مثل لو يحس بأطرافه تنميل بدأ يشتغل، هذا الشيطان دخل من هنا أو يريد أن يخرج من سبحان. التنميل يقع للمصابين بالسكر، يقع بسبب مثلا ضغط على عصب معين، فلا يصلح أن يكون الإنسان في مهب الريح. بعض الناس يعتقد بأنه أصابته عين ثم يشرع في الأخذ من آثار من جالسه، حتى يدخل في معمعة. حدثت عن بعض مثلا النساء أنها إذا خرجت طالبات المدرسة من المدرسة استأذنت المديرة وأتت بمنشفة مبلولة وصارت تمسح طاولات جميع الطالبات وعتب ودرج المدرسة لتغمسه في ماء ثم ترشه على نفسها، هذا ضرب من الجنون، هذا لا يكون ولا يجوز أن يكون الإنسان إلى هذه الدرجة من التضعضع. فعليه أن يتقوى بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون من أحد، يعني ما يوجد قرينة واضحة وإلا فلا. والعين أيها الأخوة مو شيء يقع تدريجي، طلقة الرصاص تقع في الحال وتعرف مباشرة، فلا ينبغي للإنسان إذا رأى أي اضطراب في صحته أو في نفسيته أن يبادر والله وجتني عين أصابني كذا يمكن فلان، ويأخذ في توزيع التهم يمنة ويسرى، هذا يدخله في آلام مبرحة أشد مما لو أصابته عين حقيقية بسبب هذه يعني الأوهام والظنون التي تقوم في خاطره. يقول تعيد لنا أنواع الناس بالقدر حتى نكتب، لا، إن كان يقصد انقسام الناس في العلاقة بين الشرع والقدر فهم أقسام ثلاث سوى أهل الحق، وهم المشركية الذين أقروا بالقدر وأنكروا الشرع، والمجوسية الذين أقروا بالشرع وأنكروا القدر، والإبليسية الذين أقروا بالشرع والقدر لكن زعموا أن بينهما تناقضا، وأهل الحق أقروا بالشرع والقدر على وجه لا تناقض فيه. يقول هذا بارك الله فيك، لم تذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، سبحان الله ما ذكرنا هذا، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وأفضنا فيها أيضا. هل ورد أن هناك من تسقيهم الملائكة وبعضهم يسقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا يعلم من يسقيه، وقيل إن الله هو من يسقيهم، لا أعلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته ويناولهم الكيزان، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يقول السائل يكون الزوج أو الزوجة أفضل من الآخر فكيف يكون في الجنة سواء، يعني يمكن أن يقع هذا ليس فقط بين الزوج والزوجة بل حتى بين الأب والأولاد، وقد سمعتم قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أليس الناس يوم الجمعة يأتون إلى هذا المسجد ويجلسون فيه جميعا ويرى بعضهم ويصافح بعضهم بعضا ثم يرجعون إلى بيوتهم، هذا يسكن في قصر وهذا يسكن في فلة وهذا يسكن في دور وهذا يسكن في شقة وآخر ربما يتسكع في الطرقات، هذا فلا يمنع أن يقع شيء من التفاضل، اجتماع من وجه وافتراق من وجه آخر. كيف تصرف الرواية التي فيها من أتى عرافا؟ يقول إذا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول كيف تصفة الرواية التي فيها من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن ظاهرها أنها لا يكفي بالجمع بينه وبين الروايات الأخرى، يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فما تلك قيدت بقوله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلما اختلف الجزاء في واحدة دون الأخرى علم أن ذلك القيد قيد معتبر، فإن أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن أتاه ولم يصدق فإنه لا تقبل له صلاة 40. وتكون الفائدة في ذلك هو تضييق الخناق على هؤلاء، فلا يقصدون ولا يوقعون ولا على سبيل الاستخبار. يقول ما هو الرد بارك الله فيك لمن ينكر عذاب القبر خصوصا؟ هذا يجبنا عليه وما يقول ما هو رأي فضيلتكم في من يشغل نفسه بحال الأئمة السابقين كالنووي والسيوطي وابن القيم وغيره بأنهم وابن القيم بأنهم كانوا أشاعرة ومعتزلة ومتصوفة، ويقولون بأن هذا لا بد منه ومن معرفته خصوصا من طلبة العلم. أما ابن القيم فلم يقل أحد، ابن القيم من أئمة السلف في العصور المتوسطة. أما النووي والسيوطي رحمهم الله فلا شك أنهما كان على طريقة الأشاعرة، ولكن يحسن الظن بهما وبأمثالهما لنصحهما للإسلام والمسلمين، ومن النصح لهما أن يستدرك على ما يقولانه أو يكتبانه مما يخالف طريقة السلف المتقدمين الذين هم أفضل منهما كالأئمة الكبار والمحدثين الأئمة كأصحاب الكتب الستة ومن قبلهم. فالشيء الذي لا بد منه للتعريف بحيث لا يكتب الإنسان ببعض ما كتبه لا بأس منه، كان يعلم الإنسان قبل أن يقرأ شرح النووي لصحيح مسلم بأن النووي رحمه الله يسير على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، أو أن ابن حجر رحمه الله يسير على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، فالعلم بهذا مفيد ونافع لطالب العلم لأنه لا يقصد به التشهير، بل إن هذا من الإحسان للمصنف نفسه حتى لا يتبع على خطأ. قوله تعالى وأيكم إلا واردها الآية، هل لأهل التقوى فيها وهل القول بأن المعنى يدخلون في النار حقيقة ولا يكنها تجعل المؤمنين برد ليس هو الواقع، هل هذا القول صحيح؟ قال فإني سمعت الشيخ فلان يقول به، لا أعلم صحة ما سبق ما يعني نسب إليه. ثم سؤال عن مسألة فناء النار، فناء نار الموحدين، أما الموحدين فإنهم يخرجون من النار، فلا حاجة إلى أصلا نصب الخلاف في مسألة فناء النار في حق الموحدين. الموحدون يخرجون من النار قطعا ولا يذبحون فيها، وإنما وقع الخلاف في خروج أهل النار الذين هم أهلها منها، هذا الذي حفظ عن بعض الصحابة أثار فيه، وأنه يأتي عليها زمان وتستقط أبوابها ليس فيها أحد. ما الفرق بين صفتي المجيء والإتيان؟ ما معناهما متقابل؟ وصفتي الخالق والبارئ. الخالق هو الذي ينشئ من العدم، والبارئ هو الذي ينفذ خلقه. فلا أنت تخلق ما، فلا أنت تبني ما خلقت، فلا أنت تبني ما خلقت، وبعض الخلق يفرق ثم يخلق ثم لا يفرق. فالبارئ هو الذي ينفذ مراده. ما الدليل على أن ما حصل من إبراهيم عليه السلام من الكذبة الثالثة أن فيها حظ نفس؟ لأنه قال في كلامه أنه يخاف أن يقتله، فخشي أن يقتله ذلك العظيم وذلك الجبار ليستأثر بزوجته، فقال قولي إني أخوك، وأراد بذلك أخوة كلمة. فلا شك أن في هذا حظ نفس، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قالت مثالي منهما في ذاتها، فاستثنى ثالثا فهذا منه عليه الصلاة والسلام. هل تفسير قوله تعالى هذا ربي في سورة الأنعام أنها متأولة بهمزة الاستفهام الكاذب؟ لا، يعني أهذا ربي ليس كذلك، لأن هذا يقتضي وجود محدود والأصل عدم الحد. طيب كمل الإخوة نتم إن شاء الله على سيرة فيما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد الناظم رحمه الله فصلا يتعلق بمسألة الإيمان، وتبين لنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وحقيقة الإيمان عند المرجئة على اختلاف طبقاتهم وعند الوعيدية. فأراد بهذا الفصل ما عبر عنه بقوله في ترجمته: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحل، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. عبر عن هذه المعاني بالأبيات التالية فقال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. من عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وقد جاء بذلك ناطق الكتاب في نحو 7 مواضع في كتاب الله، منها أولا في سورة آل عمران قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وفي سورة الأنفال يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي سورة براءة موضعان: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ثم في سورة الفتح هو الذي في سورة الأحزاب قال الله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسابع في سورة المدثر في قول الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فانظر إلى صراحة الأدلة في إثبات زيادة الإيمان، وأي شيء يزيد فإنه ينقص، فإن بين الزيادة والنقصان تلازم عقلي، فكل أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد أن زاد، فالزيادة والنقصان أمران متلازمة. فلهذا قطع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. وروي عن الإمام مالك وعن ابن المبارك نوع خلاف، فالإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه قال: أقول يزيد ولا أقول ينقص، وعنه رواية أخرى في موافقة الجماعة. فالجواب عن كلام الإمام مالك هذا أقول يزيد ولا أقول ينقص جوابان: إما أنه أراد موافقة ظاهر القرآن لكون ظاهر القرآن أتى بلفظ الزيادة ولم يأتي بلفظ النقصان، فلكمال تأدبه مع النص لزم تعبير القرآن. وإما وهذا الاحتمال الثاني قدمه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه خشي رحمه الله أعني الإمام مالك خشي أن تتذرع الخوارج بقوله ينقص إلى باطلها من إذهاب الإيمان عن صاحبه بالقول بنقصانه، فيقول ما دام قد نقص فقد ذهبت هيئته ولم يعد إيمانا. وعلى كل حال فعنده رواية أخرى بموافقة الجماعة، وابن مبارك عبر بالتفاضل، والواقع أن التفاضل هو بمعنى الزيادة، فاتفقت كلمة أهل السنة كما قال الإمام البخاري: أدركت ألفا ممن يكتب عنهم الحديث من علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وفي السنة ما يدل على لفظ النقصان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فقامت امرأة من صفة النساء وقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ وفي هذا أدب بليغ من نساء المؤمنين، لم تقل كما تقول هؤلاء السفيهات اللواتي يملأن أعمدة الصحف أحيانا بالاعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث شعرنا أم لم يشعرن، فيقول قائلهم أو تقول قائلتهم: انتهى زمن ناقصات عقل ودين. سبحان الله، وكأنها كلمة صدرت من شاعر ولا من قاص ولا من كذا. هذه كلمة محكمة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، صدرت ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن القوم لعجلتهم وسفههم واجترائهم على الله ورسوله لم يتيحوا لأنفسهم ولم يمنحوا أنفسهم فرصة البيان والسؤال ما معنى ذلك. أما نساء المؤمنين فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ فبين لها ذلك بيانا شافيا مقنعا. قال: أما نقصان عقلكم فلأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. أليس الله تعالى قد قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء؟ فليس المقصود بنقصان عقلهن أنهن مجنونات مخبولات، لا، وإنما المقصود أن الرجل أمكن من المرأة وأضبط، أمكن من المرأة وأضبط. فعند الرجل من القدرة على الإدلاء بالشهادة والتحكم بالعواطف والانفعالات ما ليس عند المرأة، وهذا أمر معروف مستفير تعرفه النساء قبل الرجال. فالمرأة تغلبها العاطفة، فربما تقول بعض الحقيقة ولو لم تقصد ذلك لكن تغلبها العاطفة، والرجل أمكن وأضبط في الأداء والتحمل. فهذا هو المراد بنقصان عقلها، لا كما يصوره البعض أو تصوره بعضهم من أن هذا اتهام للمرأة وتنقص لها وازدراء وغير ذلك، يريدون بذلك الطعن بالشريعة وبالسنة النبوية. قال: وأما نقصان دينكن فلأن إحداكن تبيت الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم. يشير إلى الحيض الذي يعتري النساء بشكل طبيعي وجبلة من عند الله عز وجل. فليس المراد بنقصان دينهن وصفهن بالفسق والفجور كما يريد بعض المتهوكين أن يمرر ويدعي عند الناس لينكر من الشريعة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فلا مزايد في هذه المسألة، ويجب الرضا بما أخبر الله تعالى به ورسوله. إذا لفظ النقصان ثابت في السنة، فتبين بحمد الله أن هذه العبارة السلفية عبارة مؤسسة على الكتاب والسنة. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. في البيت أيضا إشارة إلى ذكر سبب من أسباب الزيادة، سبب من أسباب النقصان، وأن للزيادة أسباب وللنقصان أسباب. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعات، والمقصود فعل الطاعات تقربا إلى الله، ومن أعظم أسباب نقص الإيمان فعل المحرمات، فإنه يثلم الإيمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا الحديث يدل على أن من باشر الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو الانتهاب أنه ينقص إيمان، وأنه لا يكون في حال الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل، بل يكون نقص إيمان. وليس في هذا الحديث دليل للخوارج من للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، لأن الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب ليس أصل الإيمان، وإنما هو الإيمان الواجب. ولو كان المنفي هو أصل الإيمان لكان السارق لا تقطع يده، يضرب عنقه، ولكان شارب الخمر لا يكتفى بجلده بل يقتل لو كان المنفي هو أصل الإيمان. فهذا دليل عليهم لا، وذلك أن الإيمان درجات: أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان الكامل. فأصل الإيمان هو الإتيان بالشهادتين، فمن قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتزم بفعل الواجبات وترك المحرمات، يعني التزم بمقتضى الشهادة، فالأصل أنه قد أتى بأصل الإيمان. فإن هو فعلا فعل الواجبات وترك المحرمات وحسب فقد حقق الإيمان الواجب، وإن هو أخل بالواجبات ووقع في شيء من المحرمات فقد نقص عن الإيمان الواجب لكن بقي له أصل الإيمان، وإن هو أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات فقد أتى بالإيمان الكامل. وهذا وعلى هذا ينزل قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. إذا لاحظوا أن كل المذكورين الآن هم من المصطفين الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي أخل أتى بأصل الإيمان وأخل ببعض الواجبات ووقع في بعض المحرمات، ومنهم مقتصد وهو الذي أتى بأصل الإيمان وفعل الواجبات وترك المحرمات وحسب، كالرجل الذي قال: يا رسول الله رأيت صليت المكتوبات وصمت رمضان وذكر أركان الإسلام أو بعضها أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إنسان. أما ثم قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهم الذين ضموا إلى فعل الواجبات فعل المستحبات وأنواع المروءات وتركوا المحرمات والمكروهات وخوارج المروءات، فهؤلاء هم الكمل في إيمانهم. فالإيمان يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية، وهذا أمر وجدي يجده الإنسان من نفسه. فإن أحدنا إذا أطاع الله تعالى بطاعة من الطاعات أحس بارتفاع منسوب إيمانه، وإذا قارف معصية من المعاصي وقع في قلبه ظلمة وفي نفسه انقباض بسبب ذهاب وهج الإيمان وبشاشته بسبب تلك المعصية. على أن للإيمان أسباب أخرى تزيد، كالتفكر في ملكوت السماوات والأرض: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقابله في أسباب النقص الإعراض عن التفكر في خلق السماوات والأرض، ولهذا عاب الله تعالى على المشركين بلادتهم وعدم التفاتهم إلى ما بثه في الكون والآفاق من مظاهر ربوبيته، فقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا نفس لأنظارهم البليدة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض. ومن أسباب زيادة الإيمان ما تقدم فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى. أما من فعل طاعة لا على وجه التقرب إلى الله فإنها لا تزيد إيمانه، كما لو فعل الطاعة من باب الموافقة الاجتماعية أو من باب الصحة البدنية أو من باب دفع السبة والمذمة عن نفسه، فهذه لا تزيد إيمانه. ينبغي أن يكون ذلك بنية التقرب إلى الله عز وجل حتى يحصل الأثر. ومن أسباب نقص الإيمان ترك الطاعة، فمن ترك طاعة من الطاعات الواجبة عليه نقص إيمانه. لهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله تعالى، ترك المعصية خوفا من الله تعالى، لا خوفا من الناس أو خوفا من الآثار الصحية، وإنما خوف من الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. فإذا تركها من جراء خوفه لله زاده الله تعالى إيمانا. فمن صرف بصره عن حرام ألقى الله في قلبه حلاوة يجد طعمها في قلبه. ومن أسباب نقصان الإيمان اقتراف المعصية، لا سيما إذا كانت مع ضعف الداعي، فإنه ينقص إيمانه مع ضعف الداعي إليها أشد من نقصه مع قوة الداعي. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: مشنط زاد، وعائل مستكبر، ومنفق سلعته بالحلف الكاذب. مشنط زاد يعني بلغ من الكبر عتيا ثم يزني، يعني عصى الله مع ضعف الداعي لمعصيته. وعائل مستكبر يعني صعلوك فقير ومع ذلك مستكبر. فلو كان ذا مال كثير لا قيل إنما حمله على الكبر ما بين يديه، فكيف وهو معدم؟ فإذا ضعف الداعي ووقع الإنسان في المعصية نقص إيمانه بأكثر. كما أن الحسنات أيضا التي يفعلها الإنسان تتفاوت زيادة الإيمان باختلافها، فيزيد الإيمان بفعل الفرائض أعظم من زيادته بفعل النوافل. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وهكذا. فهذه أسباب في الزيادة وأسباب في النقصان. وعلى المؤمن العاقل أن يحرص على زيادة رصيده من الإيمان أعظم من حرصه على زيادة رصيده من المال. تجد أحدنا ينظر في رصيده كم بلغ، كم زاد، كم نقص في الحساب البنكي، ولا يفكر في زيادة رصيده الإيماني كم بلغ إيمانه، أيزيد إيمانه أم ينقص. وهذا أولى، لأنه هو التجارة الباقية، وأما متاع الدنيا فمتاع قليل وزائد. قال: وأهله فيه على تفاضل. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين متفاضلين، كما تلونا في آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذا سؤال إنكاري يشير فيه إلى خلاف المرجئة، لأن المرجئة تزعم أن الإيمان شيء واحد وأن أهله فيه سواء، وأنه لا فرق بين إيمان أتقى الناس وأفجر الناس، لا فرق بين إيمان أفجر الناس وإيمان أبي بكر وعمر وجبرائيل وميكائيل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم يقولون التصديق، والتصديق لا يختلف، وهذا باطل. حتى قولك والتصديق لا يختلف ولا يتفاوت باطل، فإن التصديق يتفاوت، التصديق نفسه يتفاوت. ففرق بين خبر الواحد وخبر الاثنين، خبر الاثنين والثلاثة، فرق بين الخبر الذي يأتي عن طريق الأحاد والذي يثبت بالتواتر. لا شك أن الإنسان يزداد تصديقا مع كثرة المخبرين، كذلك أيضا بالنسبة للخبر والمعاينة، فليس الخبر كالمعاينة. فما رأيته بعيني رأسك أقوى في التصديق مما أخبرت به وأبلغت. فقولهم إن التصديق لا يتفاوت غير مسلم. فزعموا بناء على هذا الأصل الفاسد أن إيمان المؤمنين واحد، وأنه لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، لا فرق بين إيمان أفجر الناس وإيمان جبرائيل وميكائيل وأبي بكر وعمر. لهذا سأل هذا السؤال الإنكاري: هل أنت كالأملاك يعني الملائكة أو كالرسلين؟ والجواب لا، لا يمكن أن يكون ذلك سواء. ولما ذكر هذه المسألة وقبل أن نغادرها نبين بأن كلا من المرجئة والوعيدية على كونهما طرفي نقيض، فهؤلاء أهل تساهل وتفريط وهم المرجئة، والوعيدية أهل تشدد وإفراط، إلا أن كلا الفريقين يعتقد بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا فوجدوا أن الإيمان خصال متنوعة، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. وبناء عليه فالإيمان يزيد بزيادة خصاله وينقص بنقص ما نقص من خصاله، فلهذا ترأى التفاوت. أما المرجئة فمأخذهم في قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لكون الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق عندهم لا يتفاوت، والأعمال أصلا غير داخلة عندهم في مسمى الإيمان، فكيف إذن يقع تفاوت وتفاضل بين أهله؟ وأما الوعيدية فقالوا الإيمان هو الدين كله، وإما أن تأتي به جميعا أو يزول عنك جميعا والعياذ بالله. فلذلك قالوا ما يزيد ولا ينقص لأنه شيء واحد. يعني عندهم يا أخوة أن الإيمان مثل الهوية، الهوية الوطنية، أنت تحمل بطاقة أحوال مدنية أو هوية تثبت أنك مثلا سعودي أو مصري أو غير ذلك، أما أن توجد وأما أن لا توجد. فعندهم أنه إذا انتقص شيء من الإيمان بطل الإيمان بأكمله. واستدلوا بمثل الحديث السابق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبينا لكم جوابه، وأن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ نفى الإيمان الواجب ولم ينفي أصل الإيمان، وأنه لو نفى أصل الإيمان لما اكتفي بالسارق بقطع يده، ولا بالشارب بجلده، أو بالزاني غير المحصن بجلده، بل كان حق الجميع القتل. وأيضا يجاب عنهم بأن الله تعالى أثبت الأخوة الإيمانية مع وجود الكبائر، فقال في حق القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف، فسمى القاتل أخا للمقتول. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيئة إلى أمر الله، سماهم بغاة والبغي كبيرة. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. فأين يذهبون؟ هكذا تجدون أن أهل البدع يتمسكون بطائفة من النصوص ويغضون الطرف الطائفة، وتأتي طائفة مقابلة تعمل النصوص الأخرى وتغض الطرف عن الطائفة الأخرى، فيأتي قولهم شائحا خداجا ناقصا. وأما أهل الحق فإنهم ينظرون إلى النصوص مجتمعة ويقبلونها جميعا على وجه لا تعارض فيه. فلما كان الأمر كذلك وافترق الناس إلى هذين الطرفين والوسط، انعكس ذلك على حكمهم على الفاسق الملي. والفاسق مأخوذ من الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. تقول العرب: فسقت التمرة. كيف فسقت التمرة؟ كيف تكون التمرة فاسقة؟ إذا خرجت من قشرها، يعني أراد الإنسان أن يجنيها فخرجت من قشرها يقال فسقت التمرة، هذا أصلها في الوضع اللغوي. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله. والملي يعني المنسوب إلى ملة الإسلام. يقول: والفاسق الملي، الملي ذو العصيان، يعني صاحب العصيان الذي يبدو منه معصية كبيرة، لم ينفع عنه مطلق الإيمان، أي أن أهل السنة لا ينفون عن مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان، لكن لا يمنحونه الإيمان المطلق. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق ما هو؟ الإيمان الكامل. مطلق الإيمان هو الحد الأدنى منه. فالإيمان المطلق من جنس ما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الإيمان المطلق. وقوله في الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا هو الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فالحد الأدنى منه. ولهذا استدل الإمام الشافعي على أن الإيمان لا يزول بارتكاب الكبيرة بقول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فلو أن إنسانا ترتبت عليه كفارة وفيها عتق رقبة فأعتق عبدا زانيا سارقا كذابا نماما مغتابا فإنه يجزئه باتفاق المسلمين. إذا يصدق عليها أنها رقبة مؤمنة ولا لا؟ يصدق عليها وصف الإيمان. لكن هذا الإيمان هو مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. لهذا قال: لم ينفع عنه مطلق الإيمان. هذا وللحديث سلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تبين لنا معشر طلبة العلم وطالباته أن أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي مطلق الإيمان، لكنهم أيضا لا يمنحونه الإيمان المطلق. إذن ما مقالتهم فيه؟ قال الناظم رحمه الله: لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. معنى هذا أنه يقال عن الفاسق الملي أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال عن أنه مؤمن ناقص الإيمان ونقصه بقدر معصيته. هذا هو ميزان الاعتدال، وهذا هو عين الإنصاف، أن نبقي له أصل الإيمان ونقول إن إيمانه ناقص. أما أن نلغي إيمانه بالكلية أو نعطيه الإيمان كاملا فيقال كما تقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب، إيمان أفجر الناس كإيمان أثقل الناس، هذا خلاف العقل. بل ما عليه أهل السنة والجماعة من التفصيل والبيان هو الحق الذي تطمئن إليه النفس ويرتضيه العقل. فنقول عن الفاسق الملي الذي التاك بشيء من الكبائر أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان. فهذه هي التعبيرات التي استعملها السلف الصالح في أسماء الأحكام، في أسماء الأحكام. لأن الله تعالى قد قسم الناس إلى قسمين، قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أليس كذلك؟ هل جعل الله قسما ثالثا؟ هكذا تسمع حصرية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فقط. ثم أهل الإيمان يتفاوتون فيه كما أن أهل الكفر يتفاوتون فيه، فإن الكفر أيضا كفرهم ليس على حد سواء، فمنهم أئمة الكفر ومنهم أتباع، والمؤمنون منهم أئمة يهدون به ومنهم أتباع ومنهم عصاة وفساق. لكن يبقى الأمر إما إيمان وإما كفر. أما أهل البدع فإنهم قد أضلتهم بدعهم، فقالت المرجئة، انتبهوا جيدا، قالت المرجئة عن مرتكب الكبيرة: إنه مؤمن كامل الإيمان، وإن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وجبرائيل وميكائيل. وقالت الخوارج عن مرتكب الكبيرة: إنه كافر، زال عنه اسم الإيمان ودخل في الكفر. وقالت المعتزلة عن مرتكب الكبيرة: زال عنه اسم الإيمان فليس بمؤمن. طيب فماذا يكون؟ كافر؟ قالوا: لا، ليس بكافر. سبحان الله. إذا ماذا يكون؟ قالوا في منزلة بين منزلين، لا مؤمن ولا كافر. من أين أتيتم بهذا؟ هل عندكم أثارة من علم بهذا التعبير المنزلة بين المنزلتين؟ كيف أخرجتموه من الإيمان ولم تدخلوه في الكفر؟ أين ذهب؟ سبحان الله، قالوا صار في منزلة بين منزلتين، وهذه بدعة ما سبقوا إليها، وأول من قال بها واصل بن عطاء. فيقال إن الحسن البصري رحمه الله كان في مسجده، فدخل عليه أعرابي فسأله عن كفر مرتكب الكبيرة، فأطرق الحسن ليحير جوابا ويصوغ جوابا، فابتدر واصل بن عطاء، قال أنا أقول فيها إنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين. ثم قام إلى سارية من سوار المسجد يقرر مذهبه، وتبعه على ذلك عمرو بن عغيد وأصحابهما. فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة، هكذا قيل في سبب تسميتها. إذن هذه مقالات الناس في أسماء الدين والإيمان في مرتكب الكبيرة. بقي ما يتعلق بالحكم الأخروي. قال الناظم ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. هذا هو حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، يعني الأحكام الأخروية. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد، وإن شاء عفى عنه مجانا وأدخله الجنة بفضله ورحمته. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مقالة أهل السنة والجماعة. فما هي مقالة المرجئة؟ قالت المرجئة بل هو في الجنة مطلقا، حتى وإن أتى من الموبقات والكبائر ما أتى. وأقصد بالمرجئة هاهنا غلاة المرجئة الذين هم الجهمية، أما مرجئة الفقهاء الذي جعلته في منزلة بين منزلتين، ما حكمهم عليه في الآخرة في تخفيضات؟ لأنهم جعلوا في منزلة بين منزلتين، قالوا لا مخلد في النار، يعني بمعنى أنه لم ينتفع بما جعلوه له. بعضهم تحرك وقال أنه يخلد في نار غير النار اللي يخلد فيها أهل النار الذين هم أهلها، وكل هذا من بنات أفكارهم وتصرفاتهم بلا دليل ولا أثارة من علم. إذا قد علمنا الدليل على أنه تحت المشيئة والإرادة، وأنه إن عذبه الله فإنما يعذبه بقدر ذنبه، ثم تدركه رحمة أرحم الراحمين أو شفاعة الشافعين، فيخرج من الجنة فيخرج من يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم انتقل فقال والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب، ومن يناقش الحساب عذب، ضم الياء، ومن يناقش الحساب عذب، ولا تكفر بالمعاصي المؤمنة إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. نعم، بينت في هذه الأبيات الفرق بين العرض والمناقشة، وهذا أمر قد بيناه فيما مضى عند الكلام على الإيمان باليوم الآخر، وأن العرض يكون لمن سبقت له من الله الحسنى من صالح المؤمنين، وأن المناقشة تكون في حق من أراد الله تعذيبه من عصاة الموحدين، فمن نوقش الحساب عد. ثم قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي، يعني المعاصي التي دون الكفر لا يكفرون أحدا إلا إذا استحلها. فمثلا لا يكثرون بشرب الخمر، لا يكثرون بأكل الربا، لا يكثرون بالغيبة، لا يكثرون بالنميمة، لكن لو أن أحدا استحل الزنا فإنه يكفر ولو لم يشرب، لو أن أحدا استحل الربا فإنه يكفر ولو لم يأكل، لأنه استحل ما حرمه الله، فالاستحلال وجحود ما حرم الله عز وجل هذا كفر بذاته ولو لم يفعل. فأهل السنة يخالفون الخوارج والوعيدية في أنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي، لكن ليس معنى هذا الكلام أنه لا يوجد مكفرات عملية، يوجد مكفرات عملية، كمن سجد لغير الله، كمن ألقى المصحف شرفه الله في القادورات مثلا، كمن قتل نبيا، كمن ذبح لغير الله، فهذه من المعاصي من المكفرات العملية. فمراده بقوله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، المقصود بالمعاصي من جنس الخمر والربا والزنا وغير ذلك، فإن فاعلها لا يكفر لكن ينقص إيمانه بحسب كبيرته، إلا إذا استحلها، فإذا استحلها كفر ولو لم يفعلها. ثم ذكر مسألة التوبة فقال وتقبل التوبة قبل الغرغرة، كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، للذين يعملون السوء بجهالة، ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فالتوبة أيها الكرام باب فرج ونعمة من الله تعالى، ماذا لو لم يشرع الله التوبة، ماذا لو أن أحدنا إذا بذر منه خطيئة ظلت في عنقه إلى أن يلقى الله، لكان الإنسان يفد على الله مثقلا بالمعاصي والذنوب تحيط به خطيئته، لكن الله تعالى من واسع رحمته فتح لعباده باب التوبة ورغب فيها وأحبها وندب إليها وحث وحض عليها، وقال كل بني آدم خطاء، قال نبيه صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. فالله تعالى يحب التوبة ويحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عنه في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فقام يطلبها حتى إذا أيس منها أوى إلى شجرة فنام تحتها ينتظر الموت، فانتبه فإذا خطامها قد علق بالشجر فأخذ بك وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فتصور هذا الفرح العظيم الذي تاب هذا الإنسان، كأنما كتبت له حياة جديدة، الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فباب التوبة مفتوح، ولكن التوبة مؤقتة بتوقيت خاص وتوقيت عام. أما التوقيت الخاص فهو الذي يتعلق بكل فرد على حدة، وهو ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لم تنفع التوبة، يعني إذا غرغر وقال أني تبت الآن لم يقبل منه، لأن الأمر قد فات، كما وقع لفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، رد الله عليه الآن وقد عصيت قبل، ما عاد ينفعك توبة ولا ندم. التوقيت الثاني توقيت عام، وهو طلوع الشمس من مغربها، فلا يزال الله يقبل توبة التائبين حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، وهذا من أشراط الساعة الكبرى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومعه أبو ذر والشمس تضيق للغروب تسقط للغروب، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها فترجع، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئت. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه من أشد علامات الساعة، تحبس الشمس عن الناس حتى يتطلبوا الشمس التي لم تزل منذ أن خلق الله السماوات والأرض تشرق على الأرض من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب بحركة دائبة منتظمة، تحبس عن الناس والناس في ليل بهيم وظلمة دامسة يتطلعون إلى الأفق الشرقي ينتظرون شروقها، فإذا بهم يفجأون تشرق من جهة المغرب، فيا لها من صدمة وهول عظيم. وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا، ولهذا يأتي على إثرها الدابة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما ظهرت فالأخرى على إثرها، فإذا جاءت الدابة صارت تسم كل إنسان بما هو عليه، مؤمن كافر مؤمن كافر هكذا. فلهذا ينبغي للعاقل أن يبادر إلى التوبة ولا يسوء، فإن الإنسان لا يدري ما يفجعه. بادروا بالأعمال السبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو مرضا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أتى وأمر؟ فعلى العاقل اللبيب أن يغتنم عمره، لأنه لا يدري أيمد له في عمره فيتوب أم يحال بينه وبين التوبة. فأكثر من التوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حتى ولو تكررت منك الخطيئة فكرر التوبة. فقد جاء في حديث أن عبد من عباد الله أبنى فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب الثانية فقال مثل ما قال، فقال الله مثل ما قال. فعاد فأذنب الثالثة لعله ذنبه الأول فقال مثل ما قال، ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي أو فليعمل عبدي ما شاء ما شاء. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن الله أباح له المحرمات وأسقط عنه الواجبات؟ لا، معناه أنه ما دام يذنب فيتوب مستجبعا لشروط التوبة فأني لا أزال أتوب عليه. فكن من التوابين، إذا أذنبت فاستعتب، إيتي بشروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة في المستقبل، وإن كان يتعلق بحق مخلوق فتحلل منه، كل ذلك مع الإخلاص لله تعالى وأن يكون في زمن التوبة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فتوبتك صحيحة. فلو قدر أن نفسك ضعفت وعدت إلى الذنب الأول فجدد توبة أخرى، ولا تقل ما عاد في فائدة، جربت نفسي ولم أفلح. هذا انتحار، هذا استسلام، هذا إجهاض لمشروع التوبة. إياك أن يتسلل إلى نفسك مثل هذه المشاعر، بل كن من التوابين. فإن الشيطان إذا أراك إذا رأك تذنب ثم تتوب تذنب ثم تتوب يمل منك ويرى أن جهده يذهب أدراج الرياح فينصرف عنك. فكن من التوابين حتى تكون التوبة سجية لك وتستقيم على طاعة الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر فقال: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي انقضت أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صاحبا. نعم حسبك. هذا الفصل يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من العلوم الضرورية في كل مسلم، وذلك أن الميت إذا وضع في قبره سئل عن 3 أمور: من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد تقدم في هذه المنظومة ما يدل على الإجابة على السؤالين الأولين عن ربه وعن دينه، وهذا أوان بيان ما يتعلق بالسؤال الثالث، وهو السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فعقد هذا الفصل لبيان ما سمعتم من الفقرات التي ذكرها في ترجمته. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى على حين كثرة من الرسل، وقد كان الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمياء كتابيهم ومشركهم. تأملوا قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كان الناس فعلا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنا مشركون غارقون في أوحال الشرك من مشرك العرب والهنود والمجوس، يعبدون الأصنام والأبقار والأشجار، ويأتون بالعجائب، حتى إن الكلبي في كتاب الأصنام ذكر عجبا من عبادة العرب، من أن أحدهم إذا نزل منزلا بحث عن 4 أحجار فجعل 3 منها أتافية لقدره وجعل الرابع إلها يعبده، وإذا نزل في أرض رملية ليس فيها حجر جمع كثيبا من الرمل ثم حلب عليه الشاة فعبد هذا الكثيب، وكان ربما عبد التمر فعبد فإذا جاء أكله، إلى غير ذلك من المتاهات الفكرية والضلالات. وكان الأمم الأخرى يقعون في مثل ذلك. أما أهل الكتاب فقد آلوا إلى حال من الانقسام والاضطراب وتكثير بعضهم بعضا ما يعرف في كتب التواريخ. واقرأوا إن شئتم في هذا المقام وهذا البيان ما كتبه أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه القيم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، فقد صور خريطة الكرة الأرضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدلك فعلا على معنى قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وانظر التعبير في كلمة منفكين، كأنهم عالقين ما في سبيل للخلاص إلا بشيء سماوي من عند الله حتى تأتيهم البينة، لأنهم كانوا في ضد البينة في نفس وفتنة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولأجل ذا امتن الله تعالى على المؤمنين ببعثة نبيه، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله قد كان الناس في ضلال مبين في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء حتى أتى الله بالهدى والنور الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ولذلك نسبه هاهنا فقال: نبينا محمد من هاشم. وهي أشرف قبائل العرب على الإبلاغ، وهم أهل البيت وسدنته، وهم نقوة العرب، فإن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم، ونماه إلى أيضا جده القريب والبعيد، فقال: إلى الذبيح دون شك ينتمي. فالذبيح إما أن يكون جده الأعلى إسماعيل الذي أرى الله أباه إبراهيم أنه يذبحه في المنام، القصة المحفوظة في كتاب الله، أو إلى أبيه القريب عبد الله الذي نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أولاده فتقع القرعة عليه في القصة المشهورة. فالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، وللحديث صلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم. السلام. السلام. تفضل. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الحديث عن التعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم ببيان نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم واختياره هي، فهو خيار من خيار من خيار. فقال فيما نظر: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا. نعم، قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العلم، هو العمل الصالح. فأرسله الله مرشدا ويعلمهم الكتاب والحكمة ورحمة للعالمين وهدى. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية دلالة وبيان، لا هداية توفيق وإلهام، فإن هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا من الله. وأما الهداية الحاصلة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها هداية توفيق، فإنها هداية دلالة وبيان لقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما قوله إنك لا تهدي من أحببت، فالمقصود بها هداية التوفيق والإلهام، ليست إليك بل إلى الله عز وجل، فلا تعارض بين الآيتين. قال: مولده بمكة المطهرة. نعم، ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل، وهو عام مشهور تؤرخ به العرب، لما قدم أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة وإثناءها فسلط الله تعالى عليه الطير من السماء، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المميز ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة أم القرى. هجرته لطيبة المنورة، طيبة اسم من أسماء المدينة، وكان اسمها في الجاهلية يثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة والدار، فكل هذه أسماء لها، وطابة ولها أسماء أخرى أيضا. قال: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 40 سنة، معروفا بحسن السيرة والصدق في الحديث والأمانة في المعاملة، حتى إن قومه كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وحتى إنهم لما أعادوا بناء الكعبة وبقي عليهم أن يضعوا الحجر في موضعه، تنازل من يأخذ هذا الشرف الرفيع ويضع الحجر في موضعه، فاتفقوا على أن يفعل ذلك، على أن يحتكموا إلى أول داخل إلى المسجد. فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحوا جميعا: الأمين الأمين أو الصادق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الشريف فجعله في ردائه، ثم طلب من بطون قريش الأربعة أن يرفعوه، ثم أخذه بيده ووضعه في موضعه، فكان في ذلك شرف له في الجاهلية قبل الإسلام. فمكث 40 سنة على هذه السيرة الحسنة العطرة بالصدق والأمانة، ولم يسجد لسنم قط، ولم يشرب خمرا قط، وكان في قومه مقدما محمود السيرة. قال رحمه الله: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا. قال ثم دعا إلى سبيل ربه، أي بعد 40، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لوجدانه الحق ورغبته في التألف والتعبد لله تعالى يذهب إلى غار حراء ينقطع فيه الليالي ذوات العدد، يتحنن يتأمل، ليس عنده شرعة يعبد الله بها، فيتأمل وفي هذا الكون، حتى أتاه الحق في قصة بدء الوحي المشهورة، ونزل عليه جبريل وأخذه وغطه حتى بلغ منه الجهل، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأرسله ثم أخذه وغطه حتى بلغ منه الجهل، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى فعلها في الثالثة، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ترتجف أوصاله مبهورا مذهولا من هذا الأمر الذي جرى له، حتى أتى خديجة قال زملوني زملوني، ثم لما سكن عنه قص على خديجة الخبر، فكان من حكمتها وعقلها رضي الله عنها أن أخذت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر في الجاهلية وطمأنته قبل ذلك، وقالت يا ابن أخي الله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. هذه الزوجة العاقلة الحصيفة الحكيمة، ثم ذهبت به إلى ورقة، فلما قص عليه القصص قال له إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وأني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال هم مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومك. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى إلى سبيل ربه، وأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فنبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال مفصلا، قال 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد فقط، لا يدعو إلى شريعة وعبادة معينة، يدعو إلى توحيد الله 10 سنين، إلى أن يقول لا إله إلا الله، وكان بينه وبين قومه سجالات ومقامات مبسوطة في كتب السير. قال وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى كما وصفنا آنفا. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، يعني بعد 40 التي قبل البعثة، ثم 10 سنين بعد البعثة، صار المجموع كم؟ 50. ماذا جرى؟ أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وختم. بعد مضي 10 سنين وقع له صلى الله عليه وسلم حادث شريف عظيم جليل، وهو الإسراء والمعراج. فأتاه جبريل عليه السلام وهو في حجر الكعبة، وقيل في بيت أم هانئ، ومعه البراق دابة بين البغل والحمار، وتضع حافرها في موضع بصرها، فاحتمله حتى أتى به بيت المقدس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم النبيين، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وعرج بروحه وبدنه مع جبريل عليه السلام في رحلة علوية قدسية عظيمة شريفة مبهرة مذهلة، وهي ليلة المعراج التي أثبتها الله تعالى في أول سورة النجم في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما الإسراء فقد ذكره في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي تلك الليلة الشريفة فرض الله تعالى عليه 50 سنة، ثم نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم غير معترض على ربه، فمر بموسى عليه السلام فسأله عما أمره الله به فأخبره، فقال: إني عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك أضعف من ذلك، إنهم لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فحط عنه، ثم لم يزل يتردد بين ربه وبين موسى حتى بلغت 5، ثم قال: قد استحييت من ربي. فنادى مناد من السماء: أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 في الفعل، 50 في الميزان. فتلك الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج. قال: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أي أنه استكمل 13 سنة بمكة، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب، وإنما سماها يثرب هاهنا مع النهي عن تسميتها بيثرب باعتبار ما كانت تسمى، فقد كانت تسمى يثرب، وذكر الله ذلك في كتابه: يا أهل يثرب ارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا. فكان هذا اسمها في الجاهلية، ثم أبدلها النبي صلى الله عليه وسلم باسم المدينة. فأذن بالهجرة له صلى الله عليه وسلم، وكان قد تقدمه بعض أصحابه، ومنهم من كان قد هاجر إلى الحبشة ورجع منها، ومنهم من بقي بالحبشة. فبعد أن لقي نفرا من الأنصار في الموسم على مدى 3 سنوات متتالية، توجها بعقد بيعة العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأزرهم، وأخذ عليهم العهد والميثاق بحضور عمه العباس، وقالوا: الدم الدم والهدم الهدم، والتزموا له بذلك وقالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصة مشهورة. قال: وبعدها، يعني بعد الهجرة، كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، وكان قد بدأ ببعض السرايا في السنة في مطلع السنة الثانية من الهجرة، ثم وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، وتوالت السرايا والبعوث والغزوات، كل ذلك إظهارا لدين الله تعالى. ولا شك أن الله قد أمر رسوله والمؤمنين بالقتال في سبيله، فقال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كان ذلك إبان العهد المدني، وندبهم إلى القتال حتى استوى الأمر بنزول آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فلا ريب أن القتال شريعة في الإسلام، لكن القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل عصبية ولا حمية ولا وطنية ولا لأجل مال ولا غير ذلك. ولهذا كان المقاتلون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله، يعرضون على من يقاتلهم 3 خصال: إما الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما الجزية لأنه لا أكراه في الدين، لا يمكن أن نقهرهم ونقصرهم على أن يدينوا بما لم يقتنعوا أو يؤمنوا به، فحينئذ يبذل الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما السيف. فبذلك نشر الله دينه في أرجاء الأرض، وهذه شريعة ثابتة لكنها مرتبطة بالسياسة الشرعية للأمة قوة وضعفها. ففي بعض الأحوال يقال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما جرى للمسلمين في مكة في حال الضعف، وفي بعض الأحوال يؤذن لهم بأن يقاتلوا الذين يقاتلون، وفي بعض الأحوال تنزل آية السيف. فهذا الأمر مرده إلى أهل الحل والعقد لا لأحد الناس وأفراده، وإلا فإن الجهاد شريعة ثابتة وزينة في الإسلام وليست سبة ولا مذمة كما يحاول المستشرقون إيهامنا بذلك، ووصم الإسلام بأنه انتشر بحد السيف وأنه دين دموي. وما أعجب حال هؤلاء، فإنه ينطبق عليهم المثل السائد: رمتني بدائها وانسلت. فلا يعلم أحدا سفك فلا يعلم أحد سفك من الدماء وأزهق من الأرواح أكثر من هؤلاء الذين يطلقون هذه الشعارات. هؤلاء أعني بهم الغرب الذين يدعون حماية حقوق الإنسان ويذمون الإسلام والمسلمين ويسمونهم بألقاب السوء، هم الذين أقاموا الحربين العالميتين الأولى والثانية وأهلكوا من الآدميين 70 مليون باعترافاتهم هم أنفسهم. ثم بعد ذلك يلبسون مسوح الضأل ويقولون الإسلام دين دموي انتشر بحد السيف، وتاريخهم مليء بالقتل والإثناء والإهلاك إلى يومنا هذا. يجتاحون بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين تحت شعارات زائفة وتحت مظلات عالمية ومسميات شتى، وينالون مقاصدهم تحت هذه المسميات. ثم بعد ذلك يرمون الإسلام بالسبة والمذمة. فعلى أهل الإسلام ألا يضعوا أنفسهم في موضع التهمة وينبروا للدفاع ويقولوا كلا الإسلام انتشر عن طريق الدعوة وانتشر، لا، بل إن الله تعالى قد نشر هذا الدين بالسلطان وبالقوة، لكن كان المسلمون أرحم الناس بالناس، لم يكونوا كالغزاة من أمثال جنكز خان ومن أمثال الإسكندر المقدوني ومن أمثال غيرهم الذين يسعون لإقامة ممالك قومية أو لتحصيل أمجاد شخصية أو لأمور دنيوية، لا، كان المسلمون رحمة على العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه حقيقة الجهاد في الإسلام، ولا يجوز تشويه الإسلام وإلباسه غير لبوسة بالاحتراب بين المسلمين والاقتتال بينهم كما يقع من بعض الفئات تسمي ما تقارفه من عدوان وتجن وظلم وقتل تسميه جهادا، وما هو بجهاد. إنما الجهاد ما كان لإعلاء كلمة الله، ما كان لتكون كلمة الله هي العليا، لا أن يقتل المؤمن وأخاه ويسمي ذلك جهادا. ما هذا بجهاد؟ ما هذا إلا طريق الخوارج وصنيعه. وأما الجهاد في سبيل الله فرايته بيضاء واضحة لا شية فيها ولا غبار عليها، فإنها لإعلاء كلمة الله، فعلى المؤمن أن لا يلتبس عليه الأمر. قال رحمه الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مدعين. أي والله، أهل الإسلام يدخلون الناس إلى الجنة بالسلاسل، فإنهم يجاهدون في سبيل الله ثم يحمد أولئك العاقبة أن هدوا إلى دين الإسلام. يقول أحد المؤرخين الغربيين: قال لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. يقول: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نعم، بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 10 سنين في المدينة وحج الحجة المشهورة حجة الوداع، خلال هذه السنوات العشر تخللها أحداث عظام وغزوات كبار وسرايا وبعوث ووفود وأمور تعجب أشد العجب. كيف اجتمعت في هذه الفترة الزمنية القصيرة؟ كيف جرى كل ذلك من الأحداث والتعليم والأمور الكبار؟ ما هذه البركة الهائلة؟ نحن نسرد 10 سنوات كشرب الماء لا نشعر بها، وتلك العشر السنوات التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيها الإسلام جزيرة العرب، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الله إلى الآفاق، وكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد استوسقت جزيرة العرب إسلام، وكتب إلى ملوك الأرض كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي والغساسنة والمناذرة وغيرهم يدعوهم إلى دين الله، يقول لهم أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وحج تلك الحجة الشهيرة العظيمة حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة الفريدة في عمره صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وسمع بين يديه 100,000 أو يزيدون، وأنزل الله تعالى عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. واستنطق الله عليه وسلم الناس ليتوثق من أمره، فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فجعل يرفع أصبعه من السماء وينكت به على الناس: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمكث في السنة 11 من الهجرة المحرم وصفر. فلما كان في آخر شهر صفر مل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وعاوده الأثر الذي كان قد أصابه من أكلة خيبر، فإن يهودية يوم خيبر دست له السم في ذراع شاة، فمات صاحبه بشر بن البراء لساعته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبس الله السم في لهواته، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما زلت أرى أثر السم في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في آخر عمره: ما زلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع أبصري. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، وكانت تبلغ به الحرارة والوهد شيئا كبيرا، حتى كانت تصب عليه 5 ضرب لخفض الحرارة. وفي اليوم الأخير أزاح السترة التي على بيت عائشة، ورأى المسلمين يصلون في صلاة الفجر يؤمهم أبو بكر، حتى ابتتل الناس لما رأوه وظنوا أنه قد عوفي وذهب عنه ما يجد، حتى أن أبا بكر ذهب إلى السمح لإصلاح بعض ماله. فلما كان ضحى ذلك اليوم كان مسندا ظهره إلى عائشة أم المؤمنين، فلا يستطيع أن يتكلم، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده قضيب من أراك، فأبد إليه النبي صلى الله عليه وسلم النظر، ففهمت عائشة رضي الله عنها بذكائها وفطنتها مرادا، فأخذت هذا القضيب وقضمته ولكته حتى لينت، ثم أعطته إياه، فاستن به أحسن استنان، استن به أي أحسن استنان، ثم رفع يده قائلا: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، حتى مالت يده وتوفي بين حاقنتها وداقنتها، وآخر ما خالط من ريقه ريقها رضي الله عنها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات بوهر الناس وذهلوا، حتى إن عمر رضي الله عنه على قوته وشدته قام في الناس شاهرا سيفه، قال: من تحدث أن محمدا قد نقرت عنقه، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي منافقين وألسنتهم جراء ما قالوا. فجاء أبو بكر سريعا من السلح لما سمع الخبر، ورأى عمر على هذا الحال فلم يلتفت له، ودخل الغرفة وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وعمر يكلمهم، فأراد أن يصمته، لكن عمر كان مندفعا رضي الله عنه مأخوذا بهول الموقف، فانفح جانبا وانكفأ الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فما هو إلا أن سمع عمر رضي الله عنه هذه الآيات حتى عقل سقط على الأرض لم تكن تحمله قدما. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في أثوابه لم تنزع عنه أثوابه، ثم كفن بخمسة أثياب بسحولية بيضاء بثلاثة أثواب سحولية بيضاء، ثم حفر، ثم صلى عليه أصحابه أرسالا دون أن يؤمهم أحد، الرجال ثم النساء ثم الصبيان، وحفر له في حجرة عائشة ودفن صلى الله عليه وسلم حيث مات. وبهذا طويت صفحة حياته الشريفة وسيرته العطرة وشمائله الطاهرة صلى الله عليه وسلم. والحديث عن سيرته لا يتسع له مجلس ولا مجلسان ولا عشر ولا مئة، فينبغي لطالب العلم أن يقرأ في السيرة النبوية والشمائل الطاهرة ليتملى في هذه السيرة وليعرف دينه على حقيقته مترجما واقعا في الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الناظم رحمه الله: طيب نجيب إذن على بعض الأسئلة فيما بقي من الوقت. يقول السائل: يقول توضيح قول الأشاعرة في القدر معنى الكسب. الواقع أنه كلام غلط. الأشاعرة في باب القدر دعوني أقول لكم أنهم ضحكة للعقلاء، فإنهم لا يثبتون الأسباب، لا يثبتون الأسباب، حتى إن من مقالتهم في أفعال العباد أنهم نزعوا من الأمور خصائصها، وقالوا إن من أثبت سببية في شيء من الأشياء فقد أشرك. فيقولون مثلا: إذا وضعت هذه الورقة في النار فلا يجوز أن تقول احترقت بالنار، وإنما عندها لا بها، فإنك لو قلت بالنار فقد أشركت. سبحان الله. لماذا؟ قالوا: لأنك أثبتت مؤثرا مع الله. لو أنك عطشت فشربت الماء فلا تقول التويت بالماء، ولكن قل عنده لا به، فإن الله يخلق ريا عند دخول الماء إلى الفم، وإحراقا عند اقتراب الورقة من النار، وقطعا عند مرور السكين على الرقبة، وشبعا عند دخول الطعام إلى الجوف، عنده لا به. زعموا أن هذا ينافي إثبات فاعلية الله وقدرة الله، وهذا من الغباء، وهذا من المناقضة للأسباب الحسية والأسباب والأدلة الشرعية. فإن القرآن العظيم مليء بباء السببية وبلام التعليل وبكيف، وارجعوا في هذا إلى كتاب أحسن ما كتب في مسألة القدر، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. هذا السفر القيم لابن القيم يشفيك ويكفيك في باب القدر، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. والمقصود أنهم يقولون إن الكسب هو قدرة غير مؤثرة. كيف تكون قدرة غير مؤثرة؟ هذا لا يستقيم، هذا تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة. يقول إن الله يخلق عند الشيء لا به، وأنها قدرة غير مؤثرة، وأن القادر هو الله عز وجل ولا قدرة للعبد. نقول لهم إن القدرة التي يفعل بها العبد هي قدرة خلقها الله فيه، فهي قدرة حقيقية، وهو الله أسند الأفعال إليه، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق، وأما من بخل واستغنى وكذب، فأسند الله إليه الأفعال، فأين تذهبون؟ فلهذا كما قلت لكم صارت نظرية الكسب نظرية لا يستطيع أصحابها أنفسهم أن يعبروا عنها بشكل واضح، تماما كالنصارى حينما يريدون أن يعبروا عن وحدة تثليث وتثليث في وحدة لا يستطيعون، ثم يقولون هذا السر من الأسرار الكهنوتية. كذلك الأشاعرة لا يستطيعون أن يعبروا بعبارة واضحة عن الكسب، لكنهم اختطفوا كلمة الكسب التي في القرآن وفسروها على غير مراد الله، لها ما كسبه وعليها ما اكتسبه مما يقال، ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي، البهشمي يعني أبو هاشم الجبائي وطفرة النظامي، يعني ثلاث قضايا كلامية لا يمكن التعبير عنها بشكل معقول. يقول: هل الدعاء يرد القدر؟ قد بينا هذا فيما مضى، وأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيرتفع هذا ويهبط هذا فيعترجان في السماء، وأن المقصود برد الدعاء للقضاء ليس الذي في اللوح المحفوظ، ولكن أمر انعقد أسبابه وتوفر الدواعي فقابله سبب الدعاء فحال بينه وبين الوقوع، والذي في اللوح المحفوظ هو السبب والمسبب، يعني الذي في اللوح المحفوظ أن فلانا استوجب كذا وكذا فتسبب بالدعاء فحال الدعاء دون وقوع المقدور هكذا، أو دون وقوع المستحق، لا أن الذي في اللوح المحفوظ يلغى وينسخ. فيكون فائدة هذا الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء تنبيه المخاطبين إلى سبب من الأسباب التي نصبها الله أسبابا في سننه الكونية والشرعية وهو الدعاء، وحفظ لهم على الأخذ به. هل صحيح أن الأشاعرة يسلكون مسلك المرجئة في الإيمان؟ نعم، الأشاعرة وافقوا الجهمية في مسألة الإيمان. فمقالة أبي الحسن إحدى مقالتين وهي الأولى، لا التي قالها في مقالات الإسلاميين ووافق فيها أهل الحديث، إنما مقالته التي احتملها أصحابه عن أن الإيمان هو التصديق، فهو أقرب إلى مقالة الجهم بن صفوان والصالحي إلى غيره، فمقالته مقالة إرجاء ولا غير. لو تكرمتم وفصلتم أكثر في مسألة الاحتجاج بالقدر السابق على الأفعال قد بينت هذا بتفصيل بين، فلعل السائل يرجع إلى الأشرطة في بينا عدة أوجه في الرد على من احتج بقدر الله على معصية الله، فيمضي الوقت بإعادة شرحها فيرجع إليها من المسجلة. وتفصيل حديث حج آدم وموسى، نعم هذا الحديث حديث ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فكيف أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى، كتب الله لك التوراة بيده، ألست تجد ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ قال: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فهل هذا من الاحتجاج بالقدر؟ حاشا وكلا، ليس من الاحتجاج.